Oh, tengo que seguir viendo. Netflix. No, no, no, no puede haber a mí. لا لا 95 ميجا سوى سوى كله على بعضه 12 ميجا من كله نزله؟ لا أنا كنت بسمع عن صوت إبراهيم على الغني فيه هو الفرق بين الفريق النسخة الفريق والنسخة العادية والنسخة اللي كان بيستيل فظيعة 22 كيلو بقى الكاميرا 12 ايوه بيستخدم تحت ايه؟ بيستخدم مصر اللي هي الحاجات بتاعت بي بي جي في الأغاني والحاجات دي بيشغلوهم في بي بي ما تطلعش مثلا كده بس فهي بتشتغل لما تكبر عشان الصوت يحافظ على جودته لما تكبر زي مثلا لما تشغل فيلم على شاشة كبيرة فمحتاج إن هي تبقى إيه بس عشان كده لكن لو شغلت الملف العادي على صوت كده أولا هيبقى صوته واطي ثاني حاجة هيبقى مش شايف لكن لما لما شغلوا ستيريو كده يبقى تبقى عايز نسخه الكليب يعني انت مش هتحتاجها وانت بتسمع مش يعني اعلى حاجه انت بتحتاجها بس 23 كيلو بايت اللي هي تبقى زي مثلا لما تنزل فيلم مثلا مشكلة هو نفسه هو في الكمبيوتر لكن في الموبايل كله فيديو على التابلت لما تنزل مثلا فيديو 1080 بلوري مثلا 8 جيجا بس وانت بتعرف الشاشه قد كده هتسافر مصعب مصعب مصعب مصعب المذكور فيديو عمان طب وفي يوم المشروب دي من واخذ عليها كم سكر انت لبطهم عشان دي بتاعتك متقلة خلاك تحطها هنا. هما مين ما شربش فيكم؟ اشربوها وانت بيبرد على طول. اشرب الفلوس اتفضل. انت شربتها يا شيخ؟ امال دي بتاعت مين دي؟ بتاعتك انت. انا مش عامل ثاني. مين اللي صاب؟ انا سايب كوباية فاضية. هي اللي بتاعت مصعب مصعب بيشرب. بارد في الصفر. خالص صفر؟ ايه؟ لسه صفر؟ بيقول نايم الساعة 6. 6 ايه؟ 6 الصبح. ما عندي كورس ولا غير بعد شوية بعد ذلك كان إذا لا شوية إيه ساعة كم بعد ظهر ما أعرف الساعة 4 ما هو ما كلمت أنا عادي شغال امبارح في كلمت إيه هو كان عنده كورس امبارح أنا شفته امبارح في الكلية كان عنده كورس امبارح مش هو قال لي قال هيديهم خمس جمعة قال لي اداهم اربع اجازة واداهم خمس جمعة صح عايز السكيم بتاع الكورس بتاع عايزين ناخد الورق كله من النهارده انا عشان عشان بس اداهم لحامد لكن الشرح ما لا مكان ال سي كيو ده حامد خد ده الفايل بتاع اللي هو في كل ال لو كان محمد خيري لا طلع ما هي ابن احنا محمد خيري طبعا في محمد خيري او بعض الحاجات انما ايوه في ام كي ام كده محمد خيري انما الثاني ده كان اسمه ايه بتاع مش عارف ايه واحد من القسم لا لا لا لا كملها بس الحته اللي جايه احسن فيهم لازم الصوره دي بالذات بس كده هو بس التعليق يعني هو بصراحه يعني مش عارف ليه لان شفت التذكره بتاعت الاستوديو ديت وعلاقه مخالفه زي كده لا انا كنت اقول حاجه ثانيه سيء جدا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يعني ان شاء الله يعني مش نص حبيب اللي اصلا علق علق سيره عندي علق سيره انا عايز خمس نسخ مش نسخه في مين نسخه نسخه في الاذاعه المصريه في نسخه شكل احسن اللي هي بتاعت ال كان شكل احسن انت بس هو مبسوط محمود لا والله لازم دي احسن حاجه هو متغير اصلا في ليه ليه كذا ده والله طب ما انا رايح كان جميل اه والله اصل ده دي كان لا يا ابني انا عارفه من شويه يا ابني ده رهيب هو انا هو خارج جديد هو دي لا ده هي حد الصوره دي هو مثلا في اول ما بيبدا في الحته اللي هي بتاعت بعد سيدنا بقى بنت عمك على سيدنا ابراهيم ولا تحسبون الله لسه يعني خلاص ماشي لسه بس يعني هو الوقت طالع اصلا بس هيبقى اوفر معلش هو مش كده هو يعني سبحان الله سبحان الله انا لما بشوفش الشيخ شغال امي تيجي تقول لي ايه؟ تقول لي يا ابني مش الشيخ اللي حلو هو الكلام اللي حلو والله فعلا كده سلام لا والله فعلا هو القديم بص تجويد اسم الخمر من زمان خالص مش من شعب التجويد انا ما بحبوش غير في التجويد التجويد سريع في البلد نفس التجويد بتاعه خالص خالص طبعا انا ما احترمش شديد ده هو يعني انا بالنسبه لي رقم واحد في الموضوع ده رقم من فارس ليه؟ ترتيب ايوه في التجويد كله مش تجويد مش رقم واحد بعد كده رقم 9 مثلا او 10 مفيش بعديه حاجه مش هو رهيب في التجويد مفيش صوت اسماعيل مثلا مش خالص مش عارف اسمه ازاي يا جدعان صوته مش فاهم يعني هو سبحان الله هو اخي يا زلمه هو موسى بلمني اللي جاي مع شتات مصعب اصلا ايه مش هنسبب فلوه عشان يبقى دايما دلوقتي عصيبه كمان ده كلمه خبيثه كشجره خبيثه انا كده خلاص انا عايز اركز مع الكلام ده لا عايز اركز Thank you. مستقيم شو أقول؟ بس الشيء اللي احنا شغالين نصيبكم مهم ان احنا قلنا ثلاث ملابس على طول حتى يعني مش بنهتم بتلاوة الآيات قوي حتى زي ما قلنا في الفوائد بتاعت المجلس ان احنا قلنا القرآن لوحده كفى به يعني وعظا وان احنا ما بدأناش يعني بدأنا نتراجع من القرآن نفسه الى الاسلوب البشري بتاعنا والتجويد بتاعنا يعني بس حسيت ان احنا محتاجين ان احنا يعني نفرد جزء من المبنى كل مره ان احنا بس نشغل القران ونحاول نتدبر معاه حتى لو مش الايات اللي بنقولها لا يعني انت محتاج ان انت ايه نوفر جزء كده اسمه تدبر القران بس فليه سوره ابراهيم انا والله كانت متوافقه معايا نفسيا في كذا حاجه يعني بس حسيت ان هي هتبقى ايه يعني بداية كويسة يعني بدأ حاجة مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعة مجموعة من الآيات اللي شغالها في بداية كل مجلس أو أي حاجة يعني يبقى ده بنسمع ربنا يكلمنا بس النهاردة مش هتكلم خالص عن سورة الرحمن بس في فايدتين كده كانت أخ محمود بعتهم لي في مساحة قبل كده علمني. طبعا احنا هنعمل مشاكل كده بخصوص سورة الرحيم سورة الرحيم من آخرها كل إنسان فيها لازم يحمل من الحديث فيه بس وصير من الظالمون والظالمون وحسن الله عافية عن هذا الظالمون ونأوي العميد الحمد على خير بالسورة يا رب عم الله يخاطب مكافات بس هذه الوحي الآن الثانية فخليل الله إبراهيم هو على ما هو عليه من علاقات ربه بعد ربنا قبل إيمانه والله يقول في أمره لقد أتينا إبراهيم وصدق من قبل وبعد إيمانه هو يقول لربه وجودي وبني أنا عبد الأصنام فيعني أنا كنت اللي محضره وكنت عن الدعاء ومحيد إن شاء الله يبقى أراد الله وهان إحنا في غالب أحيانا اللي نحن نظرنا لا ندعو وإن دعونا لا ندعو بصدق إلا في نحن إلا إحنا بعيد يعني لما نحن نبتعد ربنا شوية يزداد دعاء لما نبتعد بأمر من الدين الدنيا يزداد دعاء طب إنت المفروض الدعاء ده يكون معك زي الهوى المال يعني بس صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه فانتمسوها آخر ساعة بعد العصر صحيح وطبعا نتكلم في الدعاء ففي دعاء مهم برضه بعتهم محمود يعني برضه عبد الخالق يعني اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفي به وأستغفرك من كل عمل زعمت أنه لك ثم خالط قلبي ما قد علمت بس كده حاجة بس بخصوص موضوع المجلس ده يعني الفكرة أصلا في المجلس كلهم يعني ايه ان احنا ننتقد تمام. ففي اي حاجه عايزين نتكلم فيها نتكلم بعيدا عن موضوع التحضير. يعني موضوع التحضير ده للاسف ايه يعني هو الاساس. احنا كل واحد فينا شغال في راوند شكله يعني بنتقابل صدفه مثلا في الصلاه في الجامع بتاع يعني احنا عايزين المجلس يبقى الاساس فيه قصه ان احنا نقعد ونبقى مثلا لو في حاجه يعني لو في تحضير خير وبركه. مفيش ان الواحد ما يتكلف يعني قصه ان هو يبقى في حاجه تتقال يعني وما يكونش التحضير عقبه ان انت ايه يبقى هم انك مش هاجي المجلس. هذه واحده السنين انا في وجهه نظري احسن يعني لا انا مش عامل حسابي مع عبد الرحمن مش هقول حاجه بس انا موقع في قلبي اني هتصل بيه ولا مش بيه. وكنت بهيئ نفسي يعني لو انا مش بيه طب بسال نفسي طب عبد الرحمن هو دي الفقره اللي احنا ناويين نعمل ازاي هو مش بيه وكيل المجلس قلت له. ف ذكرت خبر بتعامل اسمه في المجلس فوجدت أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا في شيء ونحطوا بتيجوا عشان كلام الحزين وكلام الروح وبتيجوا الذكر. فأحسب يعني ربما آية من الناس الله اللي تليت على رسلها يعني واحد فيه مثلا وقرة في القلب المشريع فيه مرض الله هو ده المغزل من يسكبها إن نظرة أنت رأيتها في عين أحد إخوانك مع قربتك من الله وذكرتك بالله هو ده الهدف من المجلس. إن رسالة كلمة هو ده الهدف من المجلس والمصافحة في حد ذاتها هو ده الهدف من المجلس. مش الهدف من المجلس إن إحنا كلام نجهزه كل واحد فينا مثلا مع نفسه ويجي يعرضه وخلاص المعرفة ما بين عائلتنا حد. بس فيحسب إني من ندري لعل الله سبحانه وتعالى يكون قد قبل منا هذا المجلس خيرا من مجالس كثيرة قبل كده حضرنا فيها وتكلمنا فيها كثير عن كلام الشيخ بيد الله. هذه واحدة مجرد ان يعني فكرة متخيلش انك انت جاي من منين وركبت مواصلة وكل واحد فيكم جاي من حتة شكله جاي الساعة 8 الصبح ويوم جمعة يعني فكرة السعي بس يعني كل واحد فينا عنده اللي ما يعني ما يهمه يعني طبعا في اليومين دول يعني كل واحد فيكم يعني في عنده حاجة في البيت كده يعني ونزل الصبح عشان في حاجة اسمها مجلس وبتاع أنا استشعرت هذا الأمر ونزل مع كل المحطة كده تنمي هدية أدوم على المحلات الكبرى حتى اللي هي بتكون فتحة كتير إنها بدي حمي فتح وقومي ساعدت بصراحة ساعدت يعني أنا شعرت أني نزل علشان تطمئن جديد لله. ربما أقول لك يعني نظرة في وش حدودكم خير من عشرات الساعات في أن تذكر اللي فيها مع نفسك وتكون تذكر لسانك نفس قلبك. يعني أنا بقول كده عشان ما أقرش في قلبي ولا قلبكم في مرة المرات صار المرات أقولها أن الله ما عملناش حاجة من يقول كده أنت أتيت لله فده الله يوظفك كيفما يحب وليس كيفما أنت تحب. بس هذه واحدة السنين تذكرا في هذا الأمر بالمجلس أقول على الله السلام عليكم الشراجين بسم الله الرحمن الرحيم وذكرنا الله الاهتمام والذكرات وأقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإنكار ويقول أيضا بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني. قول الله فاذكروني أذكركم هذا يعني أنا يشق علي بصراحة هذا القول يعني الله قال اذكروني بفعل وقال أذكركم ولم يضع حتى حرف فأذكروني فأذكركم أو سوف أذكركم أو سأذكركم يعني يشق ربنا تبارك وتعالى لم يضع حاجز مباشر فهو بمجرد ذكرك لربك فسأذكرك الله أسأل الله يذكرنا بالخير يعني أضاف يا المتكلم فاذكروني اللي يتعرف على رمز الجلال الحكيم العليم وأضاف للفعل اللي هو سيفعله أذكركم اللي هو ضمير مخاطب بنحن يعني فضمير بضمير وفعل الفعل يعني سبحان الله يعني فكفينا هذا يعني فحياة القلب هي ذكر. فأذكركم نفس التجديد أن يفات المجلس طيب المبارك أن يكون ابتغاء لمرضات الله و يعني يستشعر كل منا أنا ملك الملك وابن الملك يذكره الآن. وهو لا يغفل عنك قط. يعني يعرق ليل نهار. يأتيك منه المعونة ليل نهار. جسمك اللي شغال ده 24 ساعة ما هو ده بعمر الله. طيب لا يغفل عنك الله لحظة. وأنت تغفل كثير. بس فالحمد لله الحمد لله رب العالمين هو مدح الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقتل الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ومن نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا بد لي ولك أخي الحبيب من تغذية أخرى ذات مذاق آخر. هذا كلام كتبته محمد الصحفي في الكتاب. فالكاتب كتب في أول الكتاب لا بد لي ولك أخي أخي المحب من تغذية أخرى ذات مذاق آخر تنال فيها من لذة الروح لم تناله مع شيء آخر. إنها خلوة الروح للمناجاة والابتهال. يعني من ضمن الحاجات اللي الواحد لم يعهدها وتفجر بها فكرته زي ما عبد الرحمن عرض علينا في المجلس اللي فاتت إن أنت تتعرف إلى الله في ساعة من الساعات تخلو بها في الله تتدبر وتتأمل وكون دي معرفة الله. أنا فوجئت النهاردة إن في ناس كانت تسير على منهج إن يكون له وقت يدعو الله فيه فقط. الساعة دي مثلا نص ساعة دي بمفاهيم نحن يقعد فيها يلتهي إلى الله. يا رب يا لك الحمد يا كذا يا كذا يا كذا يثني على الله ويدعوه. فهو ده العنوان يعني. دي إن شاء الله سلسلة هنتكلم فيها عنوانها خلوة الروح للمناجاة والابتهال. إنها أوقات تختارها ليكون حديثك فيها موجه إلى الله مالك الملك وقيوم السماوات والأرض تحدثه بالثناء والدعاء تصفو فيها قلبك لله بليل الأنوار فيعرج فيها قلبك لأشواقه في خلوات الروح وقابلا ورهبا عبر كلمات ذكر الثناء فتدعوه بما دعاه الأنبياء والصالحون تورث له شكواك كما قال يعقوب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ومن الله ما لا تعلمون. إن الثناء والدعاء من أجمل ما يذكر به العبد ربه بل إنه يبعث بالقلب أثرا من سكينة وطمأنينة ليس لها حدود. هو إلى جانب أنه أدعى لقبول إجابة الدعاء يعني المدح ده أدعى لقبول الإجابة. يعني حتى كنت قرأت من نصيحة الإمام علي رضي الله عنه أنه قال إذا سألت الله حاجة فابدأوا بسؤال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيعطي واحدة مع الأخرى. انت بقول الله يا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ربنا سيجيب بعدين الله سبحانه وتعالى اكيد ربنا سبحانه وتعالى اكرم انه يديك حاجه واخد الثانيه يعني وياخد ده معاك. فطبعا الدعاء بالثناء سيكون ادعى لقبول واجابه الدعاء لكن الجانب الاساسي والهدف الحقيقي اللي من وراء الحكايه دي واللي من وراء كل المقاصد التعبديه اللي احنا يعني شرعت في ديننا هو معرفه الله عز وجل وهو من أجمل الطرق الموصلة إلى الله رب العالمين. الثناء والدعاء من أجمل الطرق الموصلة إلى الله رب العالمين. بس بس كيف تكون في الكتاب يكون عليه تاع تفرغ رسالة تاع الرسول هو كشف الأحزان كشف الأحزان في الموصلة إن الأوقات التي تقضيها في المناجاة ستكون لك بمثابة المفتاح التي به يستقيم يومك. بل إن السلف الصالح كان يقال في ترجمة بعضهم فلان له أوقات. فلما فسرت الكلمة قيل إن الأوقات يقصد بها الأوقات التي كان يخلو بها فيها لله فإن أجيبها يخلص ويدعوه فكانت توصف بهذا الضغط. فلان له أوقات بمعنى إن باقي يومه اللي هو ما بيعملش فيه كده ده وقت مهدر فلكش أي يوم. فهي الأوقات الحقيقية هي الأوقات اللي هي بتاعتي بتاعت الذكر والخلوة بالله. إنها لحظات خلد تؤتي أكلها كل حين. فما عظمه بالموت الذي تعد الذي تعد فيه مجلسا المتحدث فيه أنا عبد المستمع فيه صاحب الجلال عظيم السلطان مما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن نجاة الله بالدعوة الثناء عليه تعطي القلب إشراقا نوريا وتجعل العبد يرى بنور الله. فأن تناجي الله بالدعاء يعني أن تعبده بصدق. فالدعاء لا يكون إلا عن شعور بالافتقار، وهذا سر الإخلاص وحقيقة التوحيد. يعني عظمة الدعاء وقدره تأتي في هذه النقطة. يعني أنت أصلا لما يعني أشياء كثيرة بتبقى أنت رايح، يعني أنا امبارح كنت بعمل حاجة معينة في البيت، فأختي جيت لي قلت بسم الله بسم الله، فقالت لي أنت مش رايح تعمل حاجة، قلت لي بسم الله. فبصراحة والله يعني احقرت نفسي خالص. فعلا بسم الله ده تمهيد للعمل وتيسير لي وغيره، يعني من صار بسم الله الرحمن الرحيم. أنت كتير في يومك بتمضي أشياء بالروتين بتاعك اللي اعتدت عليه، إن ولا يعني هو مش بيبقى واقف في قلبك إن أنت شغال بحولك وأخواتك، لا حاشا لله، يعني ما بنوصلش لهذا السوء، لكن بتبقى أنت غافل عن تحقيق أو عن تجديد فكرة إن أنا مستعين بالله وربي يسر لي فأعمل قبل ما تصنع هذه الأشياء، خاصة في روتين الحياة، يعني طالع داخل رايح مشوار تركب عربية تنزل عربية كلام. بس في الدعاء انت ما بتدعيش غير لما تبقى محتاج حاجه، او الحاجه خلاص خرجت عن يديك، اختيار معين وانت مش عارف تختار ايه، حد تاني هو اللي المطالب بيك في الاختيار ده وانت معتمد على رايه هو، شيء متعلق بمصير المرض او صحه حياه او موت، نجاح او فشل او غيره. الاشياء دي كلها احنا مقتنعين ان هي بيد الله وليس بايدينا، فبتشعر بالافتقار فبتدعو الله. يبقى معناه ان انت كده في اللحظه دي ومن غير ما انت واخد بالك اصلا ومش مستشعر عظمه اللحظه دي، اللحظه دي هي فيها لحظه الاستشعار بالافتقار وتحقيق الاخلاص وحقيقه التوحيد، ان انت ليس لك حول ولا قوه، ولا حول ولا قوه من الله وحده لا شريك له. فهذه عظمه الدعاء وهذه قدره. وعشان كده لما ربنا تبارك وتعالى قال في سوره غافر قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. انت لو بصيت لكل العبادات المغزى منها ايه؟ المغزى منها طلب رضا الله. طب انت بتدعو ليه؟ انت بتدعو تطلب رضا الله. يعني ما فيش فرق بين الدعاء، ما فيش فرق بين الصلاه، ما فيش فرق بين الصيام، ما فيش فرق بين الزكاه، كلها اشياء تقول لشيء واحد ان انت عبد فقير مخلص ان شاء الله، مش مخلص، مخلص لله ومحقق التوحيد ان ربنا وحده بس وقد كده جاءت. فأدي المغزى من الدعاء وأدي حقيقته وأدي مفهومه الأكبر من مجرد شيء وعايزه أو شيء ومش عايزه. فأقول يا رب اعمل لي يا رب افعل لي. علشان كده ربنا تبارك وتعالى في كلمة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أنا ما قريتش ما بحبش أقرأ التفسير فيها، بس أنت لو خدت بالك أن هي توكيد إن الذين يستكبرون. رب هنا أجاب أسوأ الألفاظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ربنا قال يستكبرون، مش يترددون يتراجعون يرفضون، وكلها ألفاظ كتير ممكن كانت تتحط. فيستكبرون دي يعني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فوصف الدعاء بالعبادة وأضاف له ياء المتكلم أو أضاف له ياء المتكلم اللي يتولى عن أفضل جلال الله، وده تعظيم خالص. ويقول في شأنهم سيدخلون جهنم داخلين. أنا ما أعرفش والله حتى أنا يعني كلمة داخلين، بس يعني جهنم وداخلين أنا أعتقد إن هو ترهيب مش فلوس. فبداية المفتاح بداية تعظيم الدعاء في قلبك، تعظيم الفكرة في إن أنت تجلس حينا بين يا رب تناجيه يا الله يا من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتثني. كثيرا ما الواحد يثني ثناء دون تدبر، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا الجلال والاكرام. طب ما ديني قلت، بس هل انت كده استشعرت يعني هي بديع السماوات والارض؟ بديع بصيغه المبالغه بلفظ ابدع، والسماوات والارض يعني انا والله كلما اذكر الايه بتاعت فقال اتينا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، ها هذا الشعر والسماوات والأرض. أنت متخيل إزاي أجري الحوار بين ربك وبين السماوات والأرض وكان الأمر إزاي؟ شوف أتاي نقطة يعني. طيب إحنا فين يعني؟ لازم نقولك من وقتك شيء خاص بهذا المحور لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه فراغ من كل الهموم. وأنا ذكرت هذا الأمر لنفسي كثيرا إن إحنا أحوال متبدلة ومتغيرة ولا راحة في هذه الدنيا على الإطلاق. يعني أحسن الله أعلم كما من سنن الله في خلق الشمس من المشرق للمغرب كنا فمن سنن والله أعلم أنه لا راحة في هذه الدنيا فكل ما فيها هو ناقص مقدر. أنت إذا كنت في الصباح سعيد في المساء أنت تكون حزين. الأمر اللي في البارحة كنت مبسوط به تاني يوم بصيت له من صورة أخرى نظرت له من نظرة ثانية فنفس الأمر اللي كان مفرحك كنت زعلان. يعني حتى سبحان الله أنا المتناقضات دي يعني بصراحة هي اللي تجذب الانتباه أكثر. يعني ولي تعبان فأنا زعلان شوية، ولي صحيح وخف فأنا فرحان. دي ماشي، دي عكس دي. أنا بكون مثلا امبارح مع واحد وكلمني وكلمته كويس ومش عارف إيه ومبسوطين بشيء معين، نفس الشيء تاني يوم أنا أخذت بالي من فكرة تاني بصيت له بصورة أخرى مجرد في قلبي بس جلب مثل حياتي. طب أنا يعني كيف تستقيم حياتي بهذا الشكل إلا ما أكون لي مع الله أنس؟ فالأنس بتصوره كثيرة. وأنا كنت دايما يعني لما بكون مستحضر لحظة بيقى شوية بدأ الصبح يا رب حاجتي دوما لضاك لا تجعلني حاجة دايما لضاك وقت لي هذه الحاجة ورب أنا نفسي أعيش في أنس معك هذا اليوم. فلما بدأ ربي سبحانه وتعالى يبعث لي بعض الرسائل لقيت ان فكره ان انت تتتبع وتقعد تتفكر بكامل كان بيقوله عبد الرحمن مساع معرفه الله ده باب من ابواب الانس. فكره ان الكلام اللي لقيته النهارده ان انت تقعد تدعو الله وتثني عليه وتبص له عندك احكي كده احكي كده مع ربنا. يعني لما يكون واحد فينا زعلان وبيجي يكون ثلاثه من اصحابه مالك انت متغير طيب اللي حصل طب كان طب مالي ويريد ويزيدوا معاه وفي الاخر فغالي ما بيقولوش وحتى جاي ايه اللي بيحصل؟ يمكن مثلا الكلام اللي من جواه في نظره ان هم مثلا هيقلل من شأنه فزعلان في نظره ان هو حملهم هم فزعلان عليهم يعني من الاخر مش هيفيدوه قوي يعني من الاخر. طيب فما بالك انت لما تقعد كده بين يدي ربك وتستشعر من عظمة الله يعني القول الصالح لان قوم فرعون اعطى على لسانه قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد ظلم للعباد. يعني الآيات اللي تحمل هذا المعنى وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. إن ربك إيش العبيد إن ربك إن الله لا يظلم مثقال ذرة مش الناس إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنا بصراحة بقف أمام الآيات اللي زي كده وأحسن. فأسأل الله تبارك وتعالى إن إحنا نكون رغم عبيد كل واحد فينا مع نفسه عهد جديد من نجاة الله ومن فتح باب مباشر بينه وبين ربه. الله تبارك وتعالى لا يجعل بينك وبينه سطة يعاملك بالمثل ولست أنت ومن الأرض جميعا إلا مثقال ذرة في ملك يخلقه الله أو يفنيه بكل فيكون. يعني لا تحتاج أي وسطة لحديث رب لا تحتاج أي وسط إلا بس شكوى كل ربك. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب قبل يعني الله أعلم أكثر ولا مش أكثر بس يعني يفرح بتوبة التائب كان يفرح بعبادة الطاعة. فكفانا يعني كفانا من هذا الجفاء اللي إحنا فيه. أنا أشعر بأن إحنا جفونا كثيرا بس نحاول نصول وكده لكن بصراحة محاولتنا صدقوها قليل وعملها بسيط وطول بس ده اللي بقول لنفسي واسال الله الجديد. يعني حتى انا الدعاء اللي الاعتقال قالوا ده لما هو يصفني يعني انا نفسي هرجع يصف ما فيا من الم على لا انا اصنعه بالفعل. يا رب عايز اعمله وما بعملش ويا رب هبطل اعمله وبستمر فكفانا جفاء يعني. بس هذه واحدة يعني المرة الجاية إن شاء الله هيكون حديثنا حول أسماء الحسنى بإذن الله ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. وكنا نتكلم في مجال الثناء، فتعرف في الكلام ده حاجات كثير لها أسانيد كثيرة، أسماء إله الحسنى مذكورة في القرآن ولا لا، طب تقصى ولا ما تقصاش، طب هي حفظها معنى هي، من أحصاها دخل الجنة كان من أحصاها معنى هي، طب اسم الله الأعظم ماذا يكون؟ ففي هذا الإطار يعني إن شاء الله ستكون البداية بإذن الله. بس في حاجة تانية كده كان كنت قريتها للإمام علي تعقيبا على كلام الناس على موضوع التعريس مش احنا قلنا في المجلس اللي فات برضه ان ربنا خلق السماوات والارض وخلق الدنيا بكل عشان جاي واحد بس هو خلق كل الجن والانس وبعدين قلنا ان العبوديه دي اعلى درجات المحبه وقلنا ان ربنا مصمم تخيل ان مصمم الدنيا دي كلها بكل الابتلاءات اللي فيها دي عشان ياخدك ليه؟ عشان يصمم لك مثلا موقف فيه شده انت تروح تحس بضعفك وتلجأ إلى الله فيغيثك ربك فتحبه. فالغاية أصلا يعني الدنيا كلها معمولة وسيلة عشان اللحظة اللي بتتجرد فيها وبتستشعر بنظر ربنا ليك وإن هو دعاء وبتدعوه. يعني الدعاء مش وسيلة للدنيا، لا، النظر الربانية إن الدنيا دي كلها معمولة أصلا عشان والله الغني الحميد عنا وعن العالمين عشان تحب ربنا وتستشعر بحبه لك. فيوسف يمكن قال من النقطة دي في الأول، بس إيه أثناء السياق تكلم كتير عن الدعاء عشان تستقيم، عشان يستقيم يومك وعشان تستقيم حياتك وعشان كذا وعشان كذا، فقد يهيئ إلى السمع إن كده الدعاء هو الوسيلة. لا، اللي إحنا عايزين نأكد عليه إن الدعاء والصلاة بربنا مش هي الوسيلة لدنيتنا، ولا هي الوسيلة لتحصيل كسب مادي، ولا هي الوسيلة لتحقيق كسب معنوي ان انت تحس بالنشوة وتحس بالاتزان وكده لا، دي غاية في حد ذاتها، هي دي الغاية اصلا من خلق السماوات والارض وخلق الدنيا وكل حاجة، ان انت تنادي ربك وتحبه وهو يحبك. فالدعاء غاية. بس النقطة الثانية، كنت بسمع درس الحويني و في الفترة دي مش عارف والله، يعني كل اللي بسمعه دايما بحس دماغي بتعمل فوكس على الأدعية بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية سيدنا إبراهيم. بس فكان هو بيحكي في حتة إن في إيه، إن كل إنسان ليه شيطان من اللي بيوسوس له وبتاع، فبحديث الاستشهادات الحديث طبعا بالأحاديث يثبت لك إن في شيطان حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وده أصلا تجاب الحديث اللي هو بتاع السيدة عائشة كانت نايمة وبعد كده صحيت فتتحسس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لقيتوش جنبها فحطت فيها كده فراحت إيديها خبطت في له كان بيصلي فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناءً عليك. الحتة دي الحنوني بيقولها، يعني عارف انت برضه بتتم على الحته اللي ايه الحيوني فيها يجيبك كده او تحس ان هو في حته كده يخشع فيها مش اي حد يخشع فيها، وده استشهاد بيقوله مثلا. فراح بكى في الحته دي ان دايما قريت النبي صلى الله عليه وسلم كده ليها تحس يعني ايه فيها تجرد ان هو بيدعي من اجل الدعاء، يعني مش عارف يعني فيها درجه كده من درجات الخشوع لو الواحد تدبر فيها يحس، يعني زي برضه ما بنقول دعاء سيدنا ابراهيم تحس ان هو مستشعر نعمة ربنا عليه خالص وبيدعو بيها على طول. برضه في سمة كده يعني، بس يعني انا احسب ان الواحد لو قعد يتتبع كده ادعية النبي هيلاحظ فيها ليه ربنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم احب المخلوق الى الله. لو تتبعت ادعية سيدنا ابراهيم هتعرف ليه سيدنا ابراهيم هو خليل الله. يعني هي دي الصلة يعني. بس فكان الشاهد ان حويني هو بيقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك أنت كما أثبت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. تهدج كده وعليك يعني الشاهد إن الواحد يعني ما يعديش الكلام كده، وإن ده أدي نموذج طالما إحنا بنتكلم عن الدعاء يبقى وإحنا عارفين إن مفيش أحسن من الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. أي وصول واحد دي خصوصية كده ممكن يكلم ربنا يناجيه حتى بتلقائية، مش لازم بألفاظ طويلة وعريضة وكبيرة كده يعني. بس برضو من الواحد لما تتبع عداية النبي يعني وتقرب بها إلى الله هتبقى حاجة جميلة يعني. بس. أن تعمل إحدى السور الجديدة التي أرسلناها من فضل الله سبحانه وتعالى وأيقظ الله عقولنا وقلوبنا وغفلة في تبهيها عليها تكون سبيل لمعرفة الله. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وربما أنت في أوقات أخرى من أوقات الغرب بينك كنت زي ما يقول عبد الرحمن أنت لك صيغة بتواجه بها ربك وبتحدث بها فبتشعر أن دي طبعا من الجلب وأن أنت بتدعو عميتك حتى في دم الهجاب ده لأن أنت كان غايتك في البداية مش غايتك الله أنت كان غايتك في الشيء اللي أنت عايزه. إحنا مش بنتكلم عن الظاهر والظاهر لا نتركون عن فضل الله عنه إحنا مش هنقول لا يعني كنت بقول أدرى بدعانا خرافة فما أقول لي بجلسة لله من خير الدنيا آخر فبالفعل يعني حتى في نصوص لأحاليات رسول الله ليس الله من خير الدنيا والآخر لكن يتخذ بالك من الغاية الأكبر البركلة ولم يحقق فادرة الأنبياء والصالحين وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتدبر معاني دعاء نفسه تدبر معاني الدعاء لو فيه ثناء وتدبر معاني الدعاء فيه لو فيه يعني تضرع وتدبر معاني الدعاء لو فيه فضل يعني الثناء انت لما تقول ربنا يا بديع السماوات والارض تدبر لو فيه ضعف فيك او تذلل اعوذ برضاك من سخطك طيب ما هذا تذلل تدبر هذا التذلل لله تبارك وتعالى يعني فنسال الله الخير يعني نكتب توصيه يعني تخلص الكلام ده كله يبقى احنا الشيء اللي قلنا ليه ان احنا عايزين تكمله من المجلس اللي فات ان احنا عايزين نقطع من اوقاتنا وقتا للتعرف على الله. طيب يبقى هندي كده توصيه ان شاء الله ابسط حاجه مثلا مع الاذكار انت بتقول اذكار مثلا في 10 دقايق ولا في ربع ساعه 10 دقايق بعديها بتذكر الله بس اللي هو قاعد بكده انا قاعد بدأ ربنا وبأنادي ربنا بس زي ما انت كده في وقت مخصص أذكار الصباح المناجاة الصباحية أذكار المساء المناجاة المسائية يعني يعني التنظيم ده عشان بس ما ننساش يعني صح حد ما يتحول عن قلبه بس كده بس وبعد كده يبقى كل واحد مع نفسه بس ايه يعني ايه حتى لو انستك الدنيا برضه فيبقى ان انت تبقى مرتبطة بأذكار الصباح والمساء المنظمة بيقولها الحمد لله يبقى ايه يبقى ان شاء الله خلاص يبقى مش هنسى بعد ما اخلص الأذكار معايا وقت المناجاة كده بأناجي ربي حتى لو هشكي ربنا بس ربنا والله أنا كذا تحس إن أنت ربنا سمعك يعني أنت لما تقعد تتكلم كده مع ربنا تقيم علاقة كده وتحس فعلا يستقيم جواك إن ربنا بيسمعك وبيراك وبتاع. تاني حاجة برضو وقفت في نفسي يعني إن لما مثلا تيجي تروح لوالدك ولا بتاع تقول له تبقى أنت رايح عايز تسلم عليه بس وعايز تقعد جنبه وبتاع مش عارف يقول أيوه عايز إيه؟ أنت مش بتجيلي في البتاع فتخيل بقى لو تقول له والله جاي لك بس عشان ادي كتير ما عدتش معاك ومش عارف ايه بس فيلاقي بس ايوه انت بتروح لربنا في حاجاتك فتخيل يعني ان انت مثلا جاي النهارده وربنا شاهد ان جاي بتقعد بين يديه وبتدعو بس عشان انت عايز تركز بيه فانا احسب ان دي حاجه جميله خالص يعني. طيب انا هدخل انا استناك ولا تروح انا ما تطولش عبد خلي شفت عمرك يا جماعه ازاي زياده عايز اقول بس ان ما فيش ولا واحد فينا يعمل بكر الوصف يعني ما حدش فينا على ثقه من الجنه ولا على ثقه من اللي هو ما يعمله هو الصلاح احنا كل شيء امور نظريه يعني احنا كلنا نملكه من الله سبحانه وتعالى ان احنا نظن فيه خيرا يعني ان هو مثبت قلوبنا على ما نحن عليه وعلى ما هو افضل مما نحن عليه قصة الواحد يستحقر عمله ويستقل في نظره بالنسبة لعمل الصادقين وبالنسبة لعمل الموجودين ده شيء مهم خالص. فبرضو حاجة المهمة يعني الإنسان لما يجد قلبه يعني خاشع أو متدبر أو وقت أفضل من دي سابق يعني يحاول يغتنم من الطاعات بقدر ما يستطيع يعني ما هوش عارف بعد كده قلبه هيبقى فين يعني أو حاله هيبقى إزاي بعد لحظة من اللحظات يعني ربنا يبدل من الحال للحال يعني بين لحظة بلحظتها. فالإنسان لازم يستغل الطاعة في أقصى وقت ممكن يلاقي نفسه فيه يعني يغتنم هذا يعني. يعني صراحة الواحد بيقرأ الفاتحة من ساعة ما اتولد ما أول مرة يعني ياخد باله يعني أنت بتقف تصلي أسلمت وجهي إليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني أنت بدأت بسم الله سبحانه وتعالى حمدتك على النعمة اللي انت فيها, انت مسلم وان انت اسلمت وجهك الى الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم تشهده بالرحمة, مالك يوم الدين شهدت له بال هو بالملك, ملك يوم الدين كاملا. اياك نعبد وان له المعبودية وله استعانة. بعد كده ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ربنا كان قدر بعظمته وجلاله ان هو الصاد سبحانه وتعالى القرآن كاملا انه يصير يعني طبيعي بفوخ يعني انسان مسلم لله احمده وشهدت له بالوحدانية. اللي بعديها قلت ان انا ادعو بالجنه, ادعو بالجنة يعني ربنا كان قادر انه يسيغ سوره الفاتحه وتفضل بنفس عظمتها ونفس قدرها. انك بعد ما تقول مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين, ربنا اعطينا الجنه واعطينا الفضل, انما احنا في الاخر بنلاقي نفسنا انه اهدنا الصراط المستقيم. انا بسال ربنا انه يمشيني في الطريق اللي ينفع بيه يدخلني في الجنه برحمته, مش بساله الجنه مباشره كده, مش بساله اللي انا عايزه مباشره, لا, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم ده عشان ايه؟ بصراط الذين انعمت عليهم. يعني الترتيب ده يعني برضو يعني تفكرت فيه كتير. يعني الانسان بعد كل التهيئات دي ما سالش ربنا الجنه مباشره, فدي فكره الانسان يعني برضو نبعت في عقل الإنسان يعني برضو يتذكر مرة أخرى أنه هو لا يأمن مكرمة في الدنيا حتى يأمنه في الآخرة. ده بس حتى كده في صوت الفتحة الواحد حسها يعني. أنا أعزيك لك أنا أعزيك لك أنا أعزيك لك كان شيخ أحمد سعيد يتكلم كلمة كده نقصت عشان اليوم الإنسان لا يستشعر بضعفه لحاجات لله يعني غير بوقت المرض وقت الشدة. وكان يقول يعني من أعظم القربات لله من أعظم حالات القلوب من أعظم يعني الصالحين كان وصلوا للوصل إليه أنهم كانوا كما لو قالت أستشعرهم وضعفهم وحاجتهم من الله يعني. فأعتقد النقطة هذه الطبيعة هم دعني أو لو نطلع بحاجة من أفضل من فكرنا نراهم بيها اللي هو الاستشعار الحاجة إلى الله طول واللجوء إلى الله حتى بدون أي حاجة كنت أستشعر طول ذلك محتاج ماشي زي ما قال يوسف كنا ماشي حول له أخواته بدون حول له أخواته أنت لشيء. شايفه فعلا يعني الفتره اللي فاتت دي واحد انا شخصيا كنت بمر بفتره صعبه وكده كنت حاسس ان انا بدأ فقط الكشف الغمه بس كده يعني حتى لحظات الواحد كان فيها بيستشعر ان هو لا انا كويس دلوقتي بس حتى لو بس يعني الواحد غالبا بيتذكر الدعاء وكده فاخد الصلاه وكده فالواحد كان على طول مثلا في شده او في ضيق وقت الصلاه كل دعاء خصص رب يا رب يا رب. بعد كده لو جات عليك صلاة مثلا ولا في سبت اخوة حلو ما عايز كان دعاء راح فيه ما فيش حتى دعاء ما فيش بنفس اللهفة وبنفس اللي انت ربنا محتاجك ربنا عايز كذا ربنا عايز كذا بياخده تمام برضه في نفس الموضوع برضه حاجة بنلاحظة في نفسي والله اعلم فيك ولا يعني انسان بيبقى فيه غمة دعاءه بيبقى اكتر واشد من اللي محتاج حاجة يعني لو انت محتاج حاجة دنيوية مثلا يبقى فيه لغات أو بلهفة وبهمة وكده لكن تبقى فيه غمرة وفي شدة ده بيبقى أكثر وبعشدة بتبقى يعني القمة تتزل والخضوع يعني. فاحنا مش عايزين كده مش عايزين إن حال القلوب مع ربنا يبقى حسب الإيه الظروف بتاعتك عايزين يعني يعني نسلك بطريق واحد كده زي ما يوسف نبدأ بالصلاة على النبي نبدأ بالثناء على الله ونكيل في الثناء على الله ونزود ما نقبلش خالص وبعد كده يعني حتى الواحد يثبت دعاء مثلا كده لا أنا هسأل الدعاء ده للدعاء ده أيا كان حل عايز مش عايز في ضيق في شده مش كويس فرحان زعلان لا انا خلاص انا قررت ان انا اللجوء الى الله سيكون بهذا الدعاء فتره زمنيه معينه. كانت عنا عصير اللي كان عليه هو سؤال كان سؤال مصير عن موقف السؤال اللي كان عليه من غير بعضه ما اعظم جنوب الله فقمنا نظرت إلى الحليب وجدتها أعظم جنود الله ثم نظرت إلى النار وجدتها تذيب الحليب فقلت الماء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الماء وجدته يطفئ النار فقلت الماء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى السحاب وجدته يحمل الماء وقلت السحاب أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الهواء وجدته يسوق السحاب فقلت الهواء أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الجبال وجدتها تعترض الهواء فقلت الجبال أعظم جنود الله ثم نظرت إلى الإنسان وجدته يقف على الجبال وينحدها فقلت الإنسان أعظم جنود الله ثم نظرت إلى ما يقع بالإنسان فوجدته النوم فقلت النوم أعظم جنود الله ثم وجدت أن ما يذهب النوم فوجدته الهم والغم فقدت الهم والغم أعظم شعور الله ثم نظرت فوجدت أن الهم والغم محلهما القلب فقلت القلب أعظم شعور الله وجدت هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله فقلت أن ذكر الله أعظم شعور الله فلا بذكر الله تطمئن هذا هو السؤال أما الوصي قال الإمام علي يا بني أحسن لو كان أحد فقط الله اجعل نفسك الميزان فيما بينك وبين غيرك يعني حط الميزان إذا أعتقد أنك يعني معناها تحط نفسك مكان الناس كل الأشياء اللي بينك وبين الآخرين محلولة يعني ولكن أنت كده إذا عرفنا مرات نفسك مكان الناس وحطيت نفسك مكان وحط نفسك مكان فلان زي حالة ممكن هتلاقيها مظبوط بس هتلاقي نفسك أنت عزلت الآخرين وأنت بتعمل لهم اللي بيحبوه وبتتفادى اللي بيكرهوه وتلاقي نفسك فعلا أديت شيء بسيط من طموحهم يعني فأحبب لغيرك ما تحبه لنفسك وأكره له ما تكره له ولا تظلم كما تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارض من الناس مما ترضاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك هذه هي الوصية أما الموقف فجاء رجل من الإمام علي رضي الله عنه أكرم الله وجهه وقال له يا إمام قد اشتريت دارا وأريد أن تكتب لي عقد الشراء بيدك فمضى الإمام إلى وجه الرجل فوجد الدنيا قد حجبته عن نور الله ووجدها قد تربعت على سواداء قلبه فجعل بينه وبين نور الله حجابا مستورا وأراد الإمام أن يلقنه درسا يذكره فيه بالله فأمسك الإمام بالقلم وكتب بسم الله الرحيم بدأ فقد اشترى ميت من موت دارا في بلد المذنبين سكت الغافلين لها أربعة خلود الأول ينتهي الموت والثاني تهيب القبر والثالث ينتهي الأخيرة والرابع إما إلى الجنة إما إلى النار أتدري يا ابن آدم ماذا يقول لك أي ماذا يقول لك الملك قطع خشرة الغصن وتكون عاريا حافيا وأنت لا حول لك ولا قوة إن كنت تدري فاسمع إنه يقول لك يا ابن آدم أين لسانك ما سكتك أين صوتك السجود لا أقصد ابن آدم أين مالك ما أفقرك فإذا وقعت في كف قال لك الله ابن آدم أين الأمان التي أعطك بالسعر بها لماذا ضلعتها أين الأمان التي أعطك بالسعر بها لماذا ضلعتها أيضا مبروك على خشبتك قلت لي ابني وأهلي كمان تتوجه الدنيا يا أهلي يا ابني يا من سخبتم ديارنا وأخذتم أموالنا لبستم ثيابنا فتغوا لكم الدنيا كما غرقنا وأعلم لكم كفنا وذنكم فقد جمعت ما لم يحله عرضي وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه أن الله يحيي يوم القيامة فإذا صارت كالمشيعون ومن أعطوا أولاك أمام قبرك خرجوك من خشبتك ووضعوك في القبر يقتل لك القبر يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك تركت الدنيا أم الدنيا تركتك يا أعجبتك المنية أين استعدت لها؟ يا ابن آدم خرجت من التراب وجئت إلى الكون خرجت من التراب بلا ذنوب وجئت إلى التراب وكونك ذنوب فإذا أنزلنا عليك الليل فدا كان ملك منك وملك منك يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وفي التراب دفنوك وضل معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا الحي الذي لا رأيت بعد كده كتب الإمام علي الشعر يبكي على الدنيا أنا من عشرين جمعات في الدنيا فإنها فتحكو أيضا الكسرة المجردرة الأولى جمعكم ذكرنا الوقيمة وما بقوا من الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى حواه لحد أن يكون خالص إذا نودوا كأن يعلموا أن الكلام لهم حرر مطلق وعندما قرأ رجل عقد الشراء البيت الذي كتبه الإمام علي خط يده حزن وقال يا أمير المؤمنين جئت كتبت لي عقد شراء بيت كتبت لي عقد شراء مقبرة وهذا الوصف مبيح كتبت لي عقد شراء بيت كتبت عقد شراء مقبرة وقال الإمام علي أنه استبكي على الدنيا وقد عملت أن السلامة فيها تقوم فيها لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها عندناها بخير طال مسكنه وعندناها بالشر خال ذليها فإن منك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بسنة ساقيها أما بنا رداه من الرأس نجمعها ودمنا لخوان الدهن يبنيها كم من مدعين في الآفق ولد أمست خرام المعرفة المنكرح بها من المكارم أخلق المتخاطر أنا والله حبي الزيب تعالى المكارم أخلق المتخاطر دخل صورة مرامي لحد ما يخلصوا لنا 10 حياة رص الله أن يرزقنا إياها من المكارم أخلق المتخاطر فالدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم أرجعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تسوها واللين باقيها لا تكاين إلى الدنيا ما فيها والموت لا شك يفنينا ويفنيها وعلى جدار البقاء والنصوص لن نعمل دار غدا والبرد خازمها والجار أحمد ورحمن ماشيها وصورها ذهب ونصف في نظرها ورحمن ماشيها ماشيها وصورها ذهب والمسك في نظرها والزعفران حشيش ما يكون فيها لا يشتري الدار في الفردوس يعمرها ويقعكم في ظلام الليل يحييها او سد جمعه في مسكين بشرعته في يوم صعبه عمرها فيها اصاب الله بارك الله فيكم ونسال الله ان يرضى عنا ويجبنا الله ان يرحمنا ولا نقطع عن هذه المجالس قط اخذت حياتنا الله سبحانه وتعالى ونلقاه وهو وضع عنا ورزقنا معرفه الله ثم العام الذي يوليه ثم العوائل ثم الصبر على هذا المخالفين كل فضله الرحمة قبل المشيء قد حققنا درجة البلاد بسم الله الرحمن الرحيم على أن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله إلا التوفيق العظيم أنا مش محضر حاجة يا مصطفى عامة يعني طبعاً أنا أقر لكم في الموضوع ده يعني أقول كده ارتجالاً كنت في حاجة طبعاً كنا مرة بنتكلم عليها حكاية إنك أنت لما تيجي تدعي ربنا ذكر الدعاء وكده لما تيجي تدعي ربنا بيبقى غرض من الدعاء زي ما بعض بيقول كده إنك أنت تتكلم ربنا أصلاً بعيداً عن اللي هو انك انت تطلب منه حاجه او كده برضه كنت قلت قبل كده وكذا ربنا في مجالس حكيت انك انت لما تيجي تدعي ربنا تحاول تتفرغ عن قصه انه ايه انه يعني او الاعمال عامه يعني انك بتعمل حاجه عشان ربنا يفرح بيها مش يعني حاول يعني حاول مش طبعا احنا بني ادمين يعني مهما يكون يعني الواحد يحاول انه يخلي الحاجه اللي هو بيعملها مش علشان يعني يفكر ان هو مثلا ديت هي ان مثلا قال انه انا بقرا قران ليه بقرا قران عشان انا مثلا قال حرفه حسن او حسن بعشر امثالها اقول راح ما يبقاش يعني قصه البني ادم بيخش في السكه بتاعت يدخل في سكه المعاملات الماديه ديت مع مع ربنا اذا كان اصلا في المعاملات الماديه مع الناس أصلاً ده شيء منجوب يعني أنت البني آدم كنت بتعامله يعني بتكون مثلاً محبتي أو كده منتظر إن هو مثلاً هيبادلك الشيء ده أو إن هو هيعمل لك حاجة أو كده ده شيء أصلاً نقيص عند البني آدم ده نقيص فما بالك بربنا مثلاً مطلع على قلبك إنك أنت ما بتعملش ما تصدقتش بالصدقة الفلانية ديت مثلاً طبعاً ده شيء يعني ما يعني مرتبة معينة البني آدم يحاول يخليها في بعض أعماله مش يخليها في جميع أعماله حدش طلب منك انك انت مثلا لما تيجي تصلي تبقاش مستعد انك تعايز تخش الجنه وعايز تستمتع وعايز بتاع ده كده محدش قال كده يعني الفكره ان الواحد بيحاول يخلي بعض الاعمال اللي هو بيعملها لربنا يخليها ايه فقط علشان ربنا يفرح بيه فقط وان لم يكن فيه وان لم يكن وان كانت الحياه بعد الموت لا بعث تفهم هب ان الحياه كده ربنا مثلا حاططنا في الدنيا ديت يعني مثلا في حديث اذكر اللي هو لو عذب اهل السماوات واهل الارض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ليه بيقول لك في تفسير الحديث بيقول لك لان الله مالك. لو احنا بصينا عليها بمساله المالك وعبد وكده، المالك يفعل في المملوك ما يشاء، وليس عليه ادنى يعني، وما يتقالش ما يقالش في حق الله هو عادل ولا غير عادل في هذه الحال، ان هو يتصرف في شيء هو شيء خلقه وشيء مالكه من اوله لاخره، فما فيش حد يملك ان يقول ربنا عادل ولا مش عادل. فالشاهد ان احنا لو اتكلمنا لو الواحد عايز يعامل ربنا بقصه انه لا انا بعامل ربنا عشان هيعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا، ده بيفقد العباده اصلا يعني. انا استشعر يعني ان هو بيفقد العباده اصلا معناها، كانت انك تبقى مجرد بس انك عايز ربنا يديك مثلا كانه رصيد في البنك حكايه حسنات وسيئات وبتاع وكده. ايوه اي نعم، في حسنات وسيئات، دي ربنا هو اللي عاملها. ربنا عامل النظام ده ليه اصلا؟ ربنا عامل النظام ده علشان في ناس لا تتعامل الا بهذا النظام، تمام؟ فالواحد ما يبقاش بيتعامل مع ربنا بقصه، بتتعامل مع ربنا لما تحب ربنا، تحب ربنا لذاته ليه؟ لانه مستحق للمحبه. لما تيجي مثلا يعني كنت بقرا امبارح في سوره الزمر، هتلاقيها ايه الزمر، تلاقي ال او بصراحه اولها يعني اول ربعين كده يعني ما يعني اقراوها الاسبوع ده ان شاء الله، الاسبوع الجاي نبقى ممكن نجيب فيها بعض الايات كده ونعمل ده. فكان تيجي مثلا ايه، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور. بعد اذا مس الانسان ضر هتلاقي، واذا مس الانسان ضر جت في اول الصوره بعدين جت في اخرها، بعدين بيقول امن هو قانت هنا تحس. والله العظيم يعني هي الصوره دي وصوره سبأ وصور بعض الصور كده فيها بعض الحتت يعني، تحس ان ربنا زي ما يكون بيقول يعني يا بني ادم اصلا ما خلقتكش اصلا يعني انا غني عن انك انت لا تعمل انت غني عن انك تعمل على نفسك معاصي وذنوب وكده، وربنا غني اصلا عن عبادتك وانك انت يعني. الشاهد ايه؟ ربنا بس من اكثر الصور اللي هي تودد للخلق تكون صوره الزمر، صوره الرعد، وصوره الثلاث صور اللي في الاول دول. ف كان في ايه اخرى كده كان بيقول ايه؟ كان بيقول من اول الحته دي ابتدى حسيت ان هو ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن الناس اللي هم الكفار وبيقول هم عملوا ايه وانا كيف فعلت بهم في الاخر. فبيقول فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، الصدق تقريبا هو القران او كده، اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وبعدين بيقارن بينهم وبين المؤمنين. بعدين في الاخر ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. بعدين بعدين انا اتخذ من دون الله شعاع. شوف كل الكلام ده بيقول ربنا كل ده الكلام ده. بعدين ذكر يعني اللي هي الطامه الكبرى اللي هي ختم بها الصفات بتاعتهم كلها، قال واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. انت لو بني ادم، انت لو بني ادم يعني احنا في البني ادمين العاديين، انت لو ذكرت قدامه وانت يعني حسيت ان في قلبه ان هو اشمئز او ان هو كده، يعني تتوقع ان الايه اللي وراها يعني عذاب مثلا او كده. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اولها كذب على الله، وبعدين وكذب بالصدق، كذب بكتابه وكذب بانبيائه. وفي اولها برضه طبعا بعض الايات يعني اللي هو يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات يعني هو مش عارف مين اللي خلق يعني برضه يعني كفر بربنا وعارف ان هو وعارف انه غلط. بعدين تلاقيه في الاخر يقول لك ايه، انت تحكم بين عبادك، سمى الذي اذا ذكر عنده اشمئز قلبه سماه عبدا له. فشوف ربنا، شوف يعني ربنا بيتكلم عن اعدائه بهذه الطريقه. يعني ما بالك يعني انت ربنا اصلا، ربنا غني عن صلاتك وغني عن انك انت تعمل الاعمال دي كلها، وانك انت تقعد تشيل هم انه انا عملت كده وما مش عارف ايه ولازم ازود في الحسنات ولازم تعدى. ربنا عنده الموضوع زي ما كانوا بيقولوا لنا حكايه ان ايه، كيف مش كم قصدك انت تعمل حاجه انت عارف ان هي يعني ربنا بيحبها او عارف ان ربنا حب يعني فرح بيها الموقف الفني ده، والا عارف هب ان الدنيا فانا زي ما بيقول لك انه ان الامر يعني خلاص بعد الحياه فقط انا يكفي فقط ان في الموقف الفلاني ده انا فرحت الشخص الشخص اللي انا اقصد به هذا العمل هو ربنا تمام. ف وإذ برضو بعديها فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على من بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. تلاقي في الآخر برضو قل يا عبادي الذين أسرفوا, يعني هو أنا برضو بقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا مش مش مش خطاب للمؤمنين بس, خطاب برضو للذين اشمأزت قلوبهم من ذكر الله. ربنا بيك ما هو سماهم في الآية اللي فاتت سماهم عباد ليه, ما هو برضو الآية دي لا ما يعني مش ما يعني ما الواحد ما يفصلش يقول انه لا ابن ادم الكافر ده مش مسرف, فهو الآية دي مش مخاطب بها المؤمنين بس. فتخيل بني ادم يشمئز قلبه مجرد ذكر الله, مجرد انه يذكر اسم الله, يعني مش ربنا طبع عليه مثلا وقال لا خلاص ده لا, ربنا بيخاطبه في الآية ديت قل يا عبادي الذين اسرفوا. فشوف ربنا يعني بني ادم يعني ما اكثره من اللي هو يعني يظن في الله ظنون ويقعد يعمل كده, وبعدين في الاخر تلاقي ايه انك انت في يعني في جميع الاحوال بتعامل ربنا كمعامله التجار, فقط عاوز منه حاجه وعاوزه يعني حاجه وعاوزه تعب. فذلك ايه يعني مثلا برضو في سوره الفتح تيجي مثلا تلاقي ايه يعني زي مصعب كان بيتكلم كان الحديث اللي هو بتاع قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين تيجي اياك نعبد واياك نستعين, كل الخطاب اول الاول الحديث اللي هو حمداني عبدي اثنى علي عبدي بيكلم ربنا مين, بيكلم الملأ الاعلى والملائكه, تيجي في اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي, كانه انتوا على جنب كده على جنب هذا بيني وبين عبدي البني ادم انا يعني انا يعني استشعر يعني انك انت تخيل انك انت واحد كل ما تيجي تصلي ربنا بيقول هذه الكلمات على اختلاف لغات البشر وعلى اختلاف كل المسلمين اللي في العالم دول بيقولوها في اوقات مختلفه وربنا بيقول الكلام. انا ما اجي الاقي مثلا انا ما اجي اتكلم مع واحد ليه مثلا باصص بعيد تمام, لو ليه بيكلمني وهو مش مركز معاه في الكلام او كده انا مش هزعل انا مش هتضايق. فربنا كل ما يجي انت تقول هذا بيني وبين عبدي وانت اصلا مش مركز في الفاتحه يعني انت اصلا مش مركز في ربنا بيقول للملائكه اللي هم يعني اكيد افضل مني يعني اكيد افضل مني في فوق يعني بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ايه هذا بيني وبين عبدي؟ هو انت مين اصلا عشان ربنا عارف انت زي ما تكون داخل عند واحد كبير يطلع كل الناس دي بره وانت خليك انت الموضوع الفلاني ده ما تتكلمش ما ينفعش مش فيش مصرح لحد انك انت تتكلم فيه غير مع فلان فلان. فربنا اللي انت اصلا انت بتديه هو اللي بيقول لك هذا بيني وبين عبدي. فبني ادم بيبقى مش مركز في معاني الصلاه. انا استشعر ان ربنا يعني عارف اللي هو ايه يعني احنا عندنا في اهل السنه عندنا ربنا يرضى ويفرح ويغضب وكده ما اعرفش الصفات الاخرى. فانا متاكد ان يعني الله اعلم يعني انك انت ما تبقى مش مركز في حاجه زي كده كده يعني ربنا لا تكون قد افرحت وانت بتقرا الفاتحه وانت مش مركز فيها بهذه الطريقة. حتى على الأقل لما يعني على الأقل لما تيجي عند الآية دي إياك نعبد وإياك نستعين. الحاجة التانية برضه كنت أقول حكايتنا كنت وأنت بتيجي تصلي مثلا زي ما كنا عبد الرحمن بيذكرنا كل مرة حكايتنا كنت وأنت بتسبح سبحان الله الحمد لله. لما تيجي إحنا كل الحاجات اللي إحنا ذكرناها دي قلنا إن ربنا يعني الحاجات دي طبعا فوق طاقة البشر يعني أو يعني مش فوق طاقة البشر, واحد بيحاول إن هو يصليها يعني كانت نوع عمل ربنا مش بالواحد واحد يساوي اثنين وكده. حتى ما بيبقى بلاء او كده فتيجي مثلا تذكر مثلا وانت بتصلي مثلا او انت في اخر تختم الصلاه سبحان الله مثلا سبحان الله عن كل حال جت في دماغي كل شيء ظننت فيه بربنا سوء او ان هو مثلا ما اختارليش الحاجه الصح او انا يعني بفتره من فترات كده قعدت افكر في ربنا اسات بربنا الظن وقلت ان هو بينكر بيا او عاوز يعني بيقلب عليا الدنيا لا ربنا في الوقت ده تصرف يعني عارف كنت زمان كنت قلت لمحمد قبل كده حكايه ان انت مره كنت شفت ولد صغير كده عنده سنه او سنه ونص ماشي عمال يعيط وابوه ماشي جنبه وسايبه عشان قاعد يقول له شيلني قاعد يقول له شيلني وهو مش راضي يسيبه عشان يسيبه يتعلم المشي. طب هو لو كان شاله يتعلم المشي. هو الفكره انك انت بتبقى من بعيد باصص للموضوع, انما لو باصص فيه من ناحيه من يعني طلعت كده بره الكره الارضيه وشايف الصحف وشايف ربنا يستحيل ان يكون قدر عليك. يعني انا زي ما كنا بنقول قبل كده اللي هو حكايه انك انت يبقى في عندنا حاجات محكمه وحاجات متشابهه في التعامل مع ربنا. التعامل مع ربنا انت عندك في حاجات محكمه، حاجات قولا واحدا ربنا في الموقف الفلاني دي لطف بيك، تمام؟ مثلا يعني ده مذكور برضه في القران، لقيت له دليل. ربنا بيقول والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى. فربنا بيرد المتشابه اللي هو قطع الوحي وفي استوحاش النبي صلى الله عليه وسلم للمحكم، بيقول له الم يجدك، بيذكره بالاشياء اللي هو لا شك له فيها. بس البني ادم بيبقى محتاج برضه يتذكر، بيبقى محتاج حد يذكره، محتاج في لحظات كده بيبقى هو متضايق او كده، محتاج ربنا، محتاج حد يقول له ايه، يهزه كده يقول له انت ربنا عمل لك في يوم من الايام لما جيت كنت هتقع في مصيبه اشد، ربنا والموضع اللي انت شاكك فيه ان ربنا يعني استغفر الله العظيم مكر بيك فيه، كان هو يعني هذا هو التصرف الامثل في الحاجه الفلانيه. لما تيجي تشوف مثلا يعني انت احنا بني ادم مثلا بيبقى الايمان بتاعه اقل الاحاديث وكده، بس هو لو البني ادم فعلا مؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الله ارحم باحدكم من والدتي، اللي هو كان واحده ابنها في الطريق فبيقول اترون هذه اترون مش عارف ايه، قال له والله لا يلقي الله حبيبه في النار. كلام كله ايه، ان ربنا يعني ربنا صلى الله عليه وسلم كان بيقسم بيقول والله لا يلقي الله حبيبه في النار، كان بيقول برضه على الله ارحم من هذه او كده على الامه كده. فانت لو مؤمن فعلا ان ربنا ارحم بيك فعلا من امك، انت تتاكد تماما انه في الموقف الفلاني ده فعلا يعني هذا. وربنا زي ما كنا قلنا قبل كده حكايه انه ايه، مش لازم ربنا يعاتلك يقول لك مش لازم تعرف يعني مش لازم ربنا، لا او حتى ولو حتى مش مباشره ولا حتى غير مباشر، ربنا مش لازم يبعت لك اصلا رساله يقول لك انك انت مش صح، تمام؟ ولا ربنا يعني ربنا قدره في الموقف. صورة سيدنا يوسف يعني هي اللي هو الدليل الأمثل على هذا الأمر. ليه ربنا ساب سيدنا يعقوب 40 سنة غير ما يعرفش ابنه فين؟ ليه ما بعتلوش مثلا؟ يعني هو ده مش نبي، مش عزيز عند ربنا يعني ايه الفكرة انه سابه؟ يعني حتى انا ما كنتش مستشعر الوضع ده غير لما شفت، انا حقيقة يعني غير لما شفت المسلسل. بيقول لك فعلا بتاع 50 حلقة اللي هم بيمثل 40 سنة، أو يعني عشان يوريك فعلا الفترة يعني 40 سنة هو مش عارف هو فين. يعني مش مثلا ربنا بعته، طب ما جبريل كل مرة بيتنزل، يعني مش ده نبي؟ يعني مثلا جبريل بينزل له مرة كل يوم مثلا بيديله الوحي عشان يقول لبني إسرائيل حاجات يعني وتعاليم. ما جالوش الوحي في مرة وقال له ابنك بقى عزيز مصر، والله العظيم الحمد لله، والله ده طلع من البئر ومش عارف ايه، يبقى متابع مثلا كانه هي ربنا يبعت له حد. ما سالش انا يعني ازاي قعد 40 سنه؟ حديث تلف برضه نفس الشيء، حديث تلف يعني انقطاع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والنبي ما زعلش يعني، وحتى انقطاع الوحي على نفسه الحديث نفسها لا تكون شوية كتير مع العالم. انا ممكن حادثه الافك تكون اقل طمه من موضوع يعقوب. ليه؟ ليه؟ لانه انقطاع بالوحي بالكليه. انما الفتنه فعلا ان الوحي يكون بيتنزل عليه وما بيقولوش. طبعا انا كل يوم بيجي لي واقعد في وسط ولادي، انا ما كنتش متخيل ان الوضع بالطريقه دي، بس تقريبا الاسرائيليات موجود فيها ما يكفي في الموضوع ده، يعني ما يكفي في وزياده. حكايه انه فعلا انا كنت متخيل مثلا بعد ما اولاده مش عارف ايه جاب لهم زي ما الايات كده كانوا بيقولوا لنا، اللي هو جابوا لهم مش عارف ايه وذبحوا عليه حاجه كده وجابوا له، فقال لهم انه كنتوا ايه، قال بل سولت لكم انفسكم امرا. انا كنت متخيل ان هو كده كشفهم فهم اعترفوا له مثلا. لا طبعا يعني تقريبا يعني هو اللي فعلا ماشي مع سياق الايات ان هو فعلا لحد سن ال 40 لا كان عارف لا هو عايش ولا ميت ولا كان عارف اصلا هو فين، وكان الوحي بيتنزل عليه هو مش عارف. وبرضه يعني سيدنا ايوب ليه ربنا يعني يكتب عليه، يعني مش عايز اقول ايه استغفر الله العظيم، المذله في القصه ان هم كانوا يعني لدرجه ان بعض الناس كانوا عارف يعني المرض اللي بتاعه ما كانش مرض من اللي هم يعني حاشا لله ان هو يكون اصابه بمرض مستقذر او كده، انما الناس استغربت ازاي يعني احنا كلنا كفرة، ما هو كفرة هم يعني ازاي يعني احنا النبي بتاعنا، النبي بتاعنا اللي هو اللي احنا بناخد منه بتاع اللي هو اصلا المفروض يعني مثلا واحد بيبقى تعبان بيروح يقول له ادعي لي ربنا يشفيني، فربنا يطرق 17 سنه. اكيد طبعا 17 سنه دول كان برضو بيتنازل عليه روحي، ما هو كان قائد، كان احنا كان في الحديث ان هو ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء، تسوسهم الانبياء يعني كان كلما مات نبي خلفه من وراء. يعني ايه كانت تسوسهم الانبياء؟ يعني كان ملك، كان بني اسرائيل مثلا 20,000 ولا بتاع، كان ما يموت ده بيوصل اللي وراه كده ورا بعض ورا بعض، مثلا عاشوا 2000 سنه ولا لحد ما سيدنا عيسى جه وكده. فكان كل ما واحد يجي كان هو اللي هيبقى بيبقى على راس بني اسرائيل. ربنا تركه 17 سنه وهو ملك كده، هو يعني هو قائد قومه كده، تركه ليه؟ طب يعني تركه ليه وحتى لدرجه وموت له كل اهله، ما بقاش لغير مراته وبتاع وكل ده. ربنا عايز يوصل لك رساله انه مش لازم تعب اصلا، انت مش لازم اصلا تدعي انك انت ربنا يبعت لك يقول لك انت ماشي صح ولا غلط، ولا انت زي ما كنا قلت قبل كده طبعا الله اعلم ان الكلام ده صح ولا غلط، قصه انه يعني ربنا اما بيصل بيصل بيصل بحساب، واما بيقطع بيقطع بحساب. انت في الوقت الفلاني لو كنت عرفت اللي انت مثلا مقدم عليه، ممكن تكون كنت جبنت شويه، ممكن تكون ما كنتش اقدمت، ممكن تكون، انما ربنا مش يعني حاشا لله يعني انت يوم يوم القيامه يعني نسال الله يعني انه في الجنه كده ربنا يجيب لك كل الاحداث بتاعت حياتك، وستقسم بالله انه الافضل فيه فعلا انك انت لا كنت تعرف انت ماشي صح ولا غلط، ولا كنت تعرف ربنا فعلا حطك في موقف فلان وسايبك انك انت زي الطفل كده الصغير اللي هو سايبك وهو عمال يعيط عايز ابوه يشيله وكده. يعني تيجي مثلا انت بتقول سبحان الله سبحان الله عن كل شيء خطر في دماغي، ان ربنا مثلا مش يعني ربنا بيقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، او ربنا بيقول ان الله لا يخلف الميعاد، وربنا يعني بيكذب علينا استغفر الله العظيم. يعني فالقصه ان ربنا قال الحاجات ديت، والبني ادم لما يجي يحسن الظن بالله مثلا وكده، فيستحيل يستحيل انك انت يعني كان في حديث كده اللي هو لا اذكر في موضوع حسن الظن بالله يعني مش فاكر نصه، كان حديث قصه تقريبا او كده. المهم وحديث تاني اللي هو بتاع والله انا عبد ظن عبدي، وفي حديث تاني اللي هو بتاع اللي هو ما ترددت في شيء ترددي عن نفسي عبدي ان يؤمن يسوءه الموت وانا اكره مساءته، وفي روايه تاني مش عارف. المهم يكره الموت وأنا كان لا اللي هو حكايه يسوء وانا اكره مساءته. انت ربنا بيقول انا اكره مساءتك، انا مش عايز اضرك ربنا، المساء اقل من الضر، مش عايز ازعلك. ربنا بيقول يكره الموت وانا اكره مساءته، يعني ربنا بيقول كده. فالشاهد انك انت تقول اما وانت مثلا تقول سبحان الله سبحان الله عن كل هذه الخواطر السيئه اللي هي بتخطر في على بالك، لما تيجي تقول مثلا الله اكبر تيجي مثلا تتذكر الايه بتاعت والذين امنوا اشد حبا لله، الله اكبر من فلان ومن علان، والله اكبر من البلاء اللي انا فيه، والله اكبر من الدنيا واللي فيها، والله اكبر من يعني من اللي ظلم، والله اكبر من الموضوع كله تمام. وربنا يعني رايد انه في الوقت الفلاني هتفك الغمه، وليس البلاء دليل على انه زي ما عايز اكد، بس قصه انه مش ليس دليل على انه ربنا مثلا ما يمد لك في حاجه وبعدين يقطع عنك او كده، ليس دليل عن ربنا لا بينكر بيك ولا ربنا بيبقي يعني بيبليك ولا حتى قصه ابتلاء، ولكن ممكن يكون ابتلاء من ناحيه ثانيه. فلو هتعامل من قصه يعني ممكن يكون ربنا ايوه عايز يشوف رده فعل في موقف فلان وكده، لا ربنا بيحسن اليك، ربنا بيحسن اليك، مش قصه ان هو عايز يعني ممكن تكون انت يعني عند ربنا انك انت هتنجح في الاختبار ده، وانه يعني ان شاء الله تكون انت كويس، يعني ان ربنا بيحسن اليك في الاختبار ده وعايز ايه يعني وعايز انت تحسن اليك في الاختبار ده. فانت لا تتسخط على شيء انت لا تدري يعني ما تعرفش هو يعني اخرته ايه. والواحد البني ادم فعلا بيحاول فكر فعلا قصه انه الله اكبر، لما تقول الله اكبر في انا بحس ان احنا خلاص حصل له اللي هو ايه التولرانس كده، التولرانس كده استغفر الله العظيم. بقى هو بيقول الله اكبر الله اكبر، مع ان المفروض كان زمان بيقول لك ان البني ادم بيقول الله اكبر اللي هو مثلا لو انت نايم تصحى مثلا او كده بتبني يعني كده، فالواحد يحاول يركز فيها في الصلاه وكده انك انت فعلا زاد حتى حتى الناس في المقاطعة حتى إنه بيت العزام الله أكبر. يعني خذها على محمل أن الله أكبر من أي شيء في عقلي أو في يدي. لو أنت مشغول وقف الأفكار ولو أنت بتعمل حاجة وقف الحاجة اللي بتعملها قدر الاستطاعة. أنت الآن يناديك الله إحنا في لأنه وأنا يعني محدثين السماوية الشرام المصحف عمل هيك تمام؟ قلت له أبشر يعني فأول ما بيحد يرد عليك حاجة فمالك أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك من فوق سبع سموات بندائه أما الله أكبر فخلاص اعرف كده لو حد تحت بيته من أولادها بتسيب اللي في ايدك وتطلع تشوف مين طب مش هقدر يعني لله الناس هنا فهذه واحدة الثانية في حتة الدعاء في حديث سمعنا إن لو عمل أهل الجنة ربنا تعالى الدعاء إما لما يكون مجيب دائما بعشرة الاثنين يبقى دخل في الآخر فأهل الجنة لما يجوا في مستوى معين من الثواب وصلوا له بعد كده ربنا يديهم بالمزيد أنا بشرح المعنى اللي أنا فاهمه لما بيديهم بالمزيد بيقولوا حرام على نفسه ده التعيين فكل بطل تعالى أن هذا الدعاء كان قد استجابه الله وأخره لهم في الآخر فيتمنى أنه ربنا يكون ما أجابش خلاص على المعنى الآخر يا رب يا ريتك يا رب ما كنت أجبتنا في حاجة أبدا كنت خليت لنا كل الدعاء الآخر هذه واحدة الثانية أنا الله سبحانه وتعالى كنت قريت في مرة كنت قلت الكلام ده في مجلس قبل كده لما بيسأل سيدنا جبريل عليه السلام ماذا يقول عبدي يسألك كذا وكذا والحمد لله مطيع وكويس وتمام وزاد كله ربنا راضي فالله يقول أخر له مسألته فسيدنا جبريل يعجب يعني يا رب فقل لأني أحب كلمة نعم شوف يعني حتى لو ربنا يحب الإلحاح في الدعاء وما يبغى غير ذلك حتة الابتلاء حتة الابتلاء أنت لو نظرت له من صورة حديثة أول حاجة أحبه إلي أحبه إلي بدل ما فترة بنحاول إيه نغرس بفضل الله ورحمته يعني ربنا يغرس قلوبنا هذا العمر أن أحب الأشياء إلى الله أحبه إلي اليوم ده لو بصيتوا اليوم الجديد اللي هيكون الجديد بكره ده مش بتاعك انت فيه موجود بدون نظيفك يؤتيك الله فيه ما قدر بالله عليك لله المثل الاعلى لو واحد من اخوانك في الله او حد من اخواتك او والدك او والدتك انت قاعد وهو مسافر وجاي ودخل عليك هيجيب لك حاجه تزعلك حشد حاجه تضرك بالمعنى الاصح مش زعلك تضرك يعني مستحيل فأدرك لله المثل الأعلى يعني رب العالمين يجلب لك في اليوم أقدار طيب هل ربنا يجلب لك من دونك؟ مستحيل فمجرد هذا اليقين هتلاقي فيه مفتاح عشان كده أحسب الله عنه لأن حتى مفتاح التعرف إلى الله بالأشياء دي يعني أنت يعني انظر لله النظرة اللي هو عايز تنظر إليه بيها بحق زي ما كنت بتقول إحنا خدنا الأشياء من ظاهرها العبادة بالتجارة والخوف من الله اللي من أجل جلب نفع أو دفع ضرر والحياة يعني بتفسيراتنا لها بالصورة دي ونظر لها بصيرة كده للزجاج من برا كده ونقول معنا بالنسبة لنا إيه اللي هو ناقصه أصلا بظهر الصور بالنسبة لنا مظهر من الحاجة اللي جواها إيه الجوة هو اللي الجوة فهو الدعاء والعبادة كده والأقدار كده والإيمان بالقدر كده خلينا نعيش كده بما تحمله الكلمة فأرجو من أن يكون فعلاً في إطار أوسع لأن عارف أنت كده كل شوية الحتة بتوسع وفي مفتاح في النص هو اللي ساعد معرفة الله بما يحب أن تعرفه به بالحقيقة الداخلية اللي هي اللي جوه شوية مش هقول غلط غير مش غلط بس اللي هي عميقة شوية في تدبر القرآن بهذا الشاهد في العبادات بهذا الشاهد في أول آية سورة المعلمين أول ثلاثة آيتين كمل نحن لما بجلس نحن كنا بنتكلم بنقول فايدة القرآن نحاول نستشعر عظمة القرآن نحن عميان ونور الله بالقرآن ينير لنا الطريق تخيل مثلا احنا كنا بنقضي الأمر ده على معنى المعلومة لكن تخيل مثلا في مواقف زي ابتلاء مثلا وأنا في مرض دلوقتي أنا مش هقول لك ازاي بتصرف في الموقف ده لا هقول لك النفسية أنت مع الموضوع ده عايز ربنا زعلني مثلا ولا بيعاقبني طب دوت ربنا سيبني يعني مش مهتم بيا انا لوحدي طب في الحاله اللي انت فيها دي اللفظ كده اللي ممكن او يعني ممكن اقرب الالفاظ لوصفها حاله من العمى، انت مش عارف تشوف، مش عارف يعني مش عارف تحكم. فتخيل نور ربنا في الموضوع ده، القاعده الالهيه اللي انت تحطها في دماغك الرحمن، والقاعده الالهيه اللي انت تحطها في دماغك برضو ان ربنا بيحبني ولا ينقض بي، وان ربنا لا يريد بي الا كل خير. فتخيل دي لما تنزل كده خلاص يبقى انا هبدا بقى ايه اوجه الموضوع ده، ربنا شايل لي الخير وهتلقى الموضوع كده تسمع واعرف ان ورا الموضوع ده خير، يبقى انا كده ابصر. الشاهد برضه زي ما قلنا برضه في مجلس من مجالس الابتلاءات دي عند المتيقظين الفرصه ان يثبتوا فيها يعني فرصه كده بيحسوا ان هي ده جات لنا فرصه ان احنا ربنا يشوف منا حاجه حلوه. يشوفنا كده اول ما ان هو لما بيصيب بعباد كتير بابتلاءات وبتاع يغضبوا وبتاع ويجزعوا مش عارفين، لا ده احنا بنعمل بالابتلاء مش مصبر، لا ده انا هاخده وابقى ايه وعلى وجه ابتسامه الثقه. ربنا يشوفني في اللحظه دي انا واثق فيك اهو، حتى لو الاحوال الماديه دي على عكس ما انا اظن وبتاع انا واثق فيك اهو. بس فهي دي النور، هي دي النور، هي دي لحظه النور. لحظه النور اللي انت لما الانسان كده بيجي له اي موقف فيه بيحط مثلا معطيات بيفكر فيها، خلي اول حاجه اول قاعده للتفكير والتحليل الامور في دماغك قاعده ان ربنا بيحبك، ان ربنا خلقك عشان تحب ويحبك، ان ربنا لا يريد بك الشر، ان ربنا لا يريد بك الا كل الخير، ان ربنا لا يبخل بك، ان ربنا رحيم بيك، ان ربنا رؤوف بيك. هي دي القواعد اللي تبقى في اول تحليلك لاي موضوع. اي حاجه تحصل مش احنا بنقول بنرد المتشابه الى المحكم، هو ده المحكم الذي لا رجاء فيه الرحمن. اي حاجه تحصل حطها في الصلاه بالقاضي كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا احنا هنتعب في الاول ونحس ان الموضوع ده مش هو متاصل فينا، بس هنبقى ذاكرينه بعد كده هيبقى طبع فينا، هيبقى متوسع في القلب. بس عشان كده الدم بيقول عبد الرحمن هيخليك لو تدرجت هتلاقي نفسك في المرحله الاولى انت ما كنتش عارف، في المرحله الثانيه انت بدات تعود نفسك، يعني تحط في دماغك خد بالك، يعني خد بالك الامر كذا، فممكن مثلا تنسى وتلحق نفسك يوم ورا يوم، هتلاقي اللي كان مقتنع بيه عقليا وبتحاول تغيره في قلبك بذكرى الموقف بيجيك من روتين كده، هو رد فعل ليك من قلبك حسب امرك. هتلاقي نفسك بعدين بيطلع عليك اللي هو الحدث كانه زي ما واحد من اصحابك تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اصلحت؟ قال اصلحت والدنيا عندي لا دي غير دي كمان، دي الاستري عندي تجروها وتراوها كانوا اللي هو الذهب خالص. فانت الاثنين عندك سيئات، عشان كده كنت تتكلم الصحابه او حتى التابعين كانوا عندهم اشياء جدا بسيطه، ازاي كانوا يعتبروا ان الشيء ده طبيعي؟ اللي هي يعني زي ما عمر بن الزبير في بتر ساقي وموت ابنه وكده، لا هو خلص الامر بالنسبه له سيئات، هو ليه؟ لان خلاص تجاوز اصلا حتى فكره احساس القلب، لا ده بالنسبه له يعني خلاص كله سيئات، هو بينظر اللي بينظر لعبد الرحمن في الصبح ليه؟ انا الله الرحمن فكل الامور عندي ايه؟ عندي صلاه. كان الامام النووي يعني كشاهدين انا بذكرهم من حياته، واحد فيهم الى حد ما بحاول اتطور لانه اسهل. ان هو كان بيحاول يتدبر فكان يذهب الى السوق فينظر الى الابل. يجي كده في سوق الجمال ويبص للابل ومعها شويه روح. فسالوه ليه تشتري الحبايب الاصل مش جميل يعني؟ لكن ده تكون دسم وطعم مش حلو. فقال مش جاي عشان تبقى جايين عشان نفس امر الله. قفل الموضوع من الخليقه. فدي حاجه كويسه. فيعني ما تشوفش جبل وتبص له شويه، لا انت تقصد كم جبل ربنا بيقول في امر بالذات قفل الموضوع من الابل كيف خلقك والى الجبال كيف وصلت؟ لا ده لازم تبقى بطن كده وتبص وتروح تذاكر الايه. شاهد تاني في امره في حته اللي هي الرضا التامه ده، كان عنده احدى عينيه قد ضاعت يعني. وكان جد حياته كلها مش عارف كام سنه، هو مات صغير من حدود 30 سنه 15 سنين مع زوجته، مش تعرف ان عينه ضاعت. يعني شوف وصل بيه الحال ان هو ايه؟ اصلا يعني ما حدش واخد بالك. وهو بدا ده هو مش بدا عليه سخط ولا خالص خالص ولا شكا ولا خالص. يعني حتى احنا يوم ما بنزعل مثلا بنبان عليه لا يعني الواحد يرجو من يوم ما بنزعلش اصلا هو لا هو ما بنزعلش اصلا كان يعني ما بنزعلش اصلا عشان يبان عليه بس فنسال الله الخير برضه بس عشان انا عملت الموضوع ده قصه انك انت ما انت بتبص للشيء اللي كان في حاجه كده بعضهم كان عندها يعني واحده كانت بتتصل بيه تقول له انا حصل كانت بتحكي بلاء مركب يعني انا ما شفتش حد كده يعني من فوق ومن تحت ومن يعني يعني تقريبا الدنيا ثابت الناس كلها وجت عليها يعني فتقول له انا مش عارفه ربنا غضبان عليا على ذكر الكلام اللي احنا بنقوله ده لا فراح قال ما يطبطب عليها ومش عارف يقول لها معلش انت بتاع ده وكلمتين كده يهدوها وبتاع فعايز يفهمها يقول لها انت بتصلي فبتقول مش عارف ايه المهم طلعت يعني وبتقوم الليل ومش عارف ايه وبتاع وست يعني يدوا عليها فعلا ان هي يعني يعني عارف من الناس اللي هم الكبار اللي يعني يعني ما فيش يعني هو بس في حياتها ما فيش غير ما تم يعني تقريبا ما بتعملش حاجه غلط لان هي اصلا سكه تعمل حاجه غلط اساسا على الفطره يعني فلا فدخل فيها شمال بيقول لها انت يعني انت عارفه يعني ربنا غضب عليك اصلا يعني ربنا يغضب يعني غضب ربنا مذكور في او ذكر لها كم ايه كده في القران ربنا يغضب على لما بيغضب على مش عارف لما يغضب على قريه او كده شوف ايه اللي بيحصل فيه يعني مثلا بنقول ربنا غضبان على قوم لوط على قوم ده ربنا غضبان عليه ربنا هيغضب على اللي بني ادم اللي هو في اخر المطاف من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه نعم السلام بيقول ايه بيقول من قام من صلى ركعتين من قام توضا حديث ابن عثمان يقول من توضا مثل وضوئي هذا ذكر وضوء في حديث كده منفرد بس ذكره على هيئه ثلاث مرات ثم قام فصلى ركعتين لا يبغي بهما الا الله في حديث لا لم يحدث فيهما نفسه الا ادخله الله الجنه حديث صحيح كده ربنا بيقول من بني ادم مجرد ان هو عمل حاجه زي كده ربنا هيغضب على المسلم يعني اذا كان ربنا احنا مش شايفين يعني ربنا كف غضبه في هذه الدنيا او في اخر الزمن على الناس اللي هي يعني عامله كل الاشياء الغلط في على مستوى الكره الارضيه انت يا مسلم لا تذكر يعني مجرد تفكيرك ان ربنا بينكر بيك او ربنا غضبان عليك او كده ده محتاج منك انت ترجع لخطوه لورا تقعد تبص فعلا زي ما احنا بنقول هو قصته الم يجدك يتيما فاوى تفتكر ربنا اصلا مش عاوز منك مش هيغضب عليك انت يغضب على الناس اللي هي بتصلي له خمس مرات في اليوم مهما كنت ضايع مهما كنت يعني مضيع كده برضه حاجه ثانيه قصتك انت ما يعني معاملتك مع ربنا احنا بنقول انك انت مضايع يعني كان في اثر كده عن الامام الزهري مش عارف كان واحد يقول له كان الزهري قاعد في مجلس الوليد على من الله مستحق كان بيقول هشام بن عبد الملك كان بيقول ايه؟ بيقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم كان في الايه بتاعت سوره النور كان جايب مجموعه من العلماء علماء السلطان يعني فكلهم هو كان عامل المجلس ده علشان يزم سيدنا علي رضي الله عنه فبيقول والذي تولى كبره كان عاوز يقول مين؟ علي بن ابي طالب فكل الحاضرين قالوا عليه ابن ابي طالب فقوه على قال والله ما يعني اعتقد ان هو الذي تولى كبره يعني اللي خاض في الموضوع ده ان هو علي بن ابي طالب فجه الدور على الامام الزهري يعني فقال له والله لقد كذبتم جميعا بين حاجه زي كده والله ما هو علي بن ابي طالب انما هو عبد الله بن ابي فهشام بن مالك ازاي خليفه فقال له كذبت فقال لك قال له ثكيلتك امك وثكيلتك مش عارف راح بيكلم الخليفه تروح في مجلس الخليفه قال له ثكيلتك امك والله لو ان ملكا نزل من السماء ومش عارف برضه على ذكر الموضوع قصه لو ان ملكا من السماء مش فاكر قصه كمالتها بيقول بينه قال لا جنه ولا نار وقال ان الكذب حلال والله ما كذبت حدثنا يقولون عن فلان راح ذكر الحديث ان هو عبد الله بن ابي قال لك وكان يعني كان رايح فعلا هيمسك الخفايه فالراجل قال لك فالناس قاموا كانوا عايزين يبطشوا بالزهري الزهري كان قاضي القضاء يعني ما كانش واحد عادي مثلا كان فقاموا يهدوا قاموا عايزين يموتوه او كده فقال لهم فراح هو وطيب خاطره وقال غضب الشيخ غضب الشيخ ومش عارف ايه وبتاع وقعد يهديه يعني كده ان هو عارف ان هو غلط اصلا من الاول بس هو عامل الموضوع عشان يتفكه يعني الشاهد يعني انه قصة انك انت انا عايز اذكره قصة ان ملكا نزل من السماء وقال لا جنة ولا نار في اعمال كده حاول تخلي ربنا ادخل تخلي الاحزان نقول كده لو قصه ايه لا العمل ده انا مش عامل ايش والله لو ما فيهاش اصلا ريحه الحسنات ولا ريحه فده هينعكس بعد كده سمعتك بالناس عملتك بالناس انك انت فعلا تبقاش برضو بصص لها من ناحيه ماديه بحته الماديه البحته اللي هي اقصد يعني تقعد تقول ايه لا وبرضو مش ماديا على الناس لا ماديه احنا برضو ك ك ك كما ربنا برضو انا مش بتكلم على ماديا ان هو لا تروح تدي له تعمل له خدمه مثلا ولا بتاع تنتظر منه لا انا بتكلم على ماديه حتى مع ايه مع لا ما تحاولش انك انت مثلا تيجي تعمل فلان مثلا انا عملت عمل فلان ده عشان خرج صلى أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها وعلى مستك مثلا تروح تعمل مع واحد حاجة مثلا تودي له حاجة ولا بتاع ولا أن أمشي وكان في حديث عن رواه البخاري ومسلم ولا أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في غزة مصر يعني أمور ما تجيش كده ما تجيش كده أنت بتعمل حاجة الفلانية دي عشان أنت بتحب فلان وأنت بتحب ربنا بتحب ربنا واللي عايز من الموضوع ده يعني مش عايز حاجة من الموضوع ده حتى مجرد انك انت يعني حاول انك انت الموضوع ده يعني ايه ان احنا نحاول نخفف منه شويه قصه ان واحد بس حتى في العبادات والحاجات اللي هي لها علاقه بالناس وكده ما عاوزش يبص فيها كده انه احب العمل الله السرور على المسلمين والصدقات تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء والنار ومش عارف ايه وبتاع لا انا بتصدق على فلان فلان ده لان قلبي مثلا يعني مثلا هل يعني هل يخطر في في في في صخرة في جوف أحدنا إنه الحديث بتاع إن هو دخل الرجل من بني إسرائيل دخل الجنة في غصن شوك وقال هذا يؤذي الناس كان في حار كملت الحديث بيقوله قال هذا يؤذي الناس فحاش أنا ممكن أتخيل إنه واحد من المسلمين مثلاً أو كده بيفكر فيها من قصة إيه لو فكر فيها إنه هو دخل لو فكر فيها بمنظور إنه في رجل من بني إسرائيل دخل الجنة علشان عمل كده مش هيخش الجنة أصلاً لأن الحديث ما بيقولش كده الحديث بيقول إيه بيقول نزع غصن الشوك وقال هذا يؤذي الناس ولا يعني لا يبدو خالص من الحديث إنه فكر أصلاً إنه لا في يعني ممكن يكون أستغفر الله العظيم يعني ممكن يكون كان علماني يعني أنت فاهم بني إسرائيل ممكن يكون أصلاً كان هو درهم ودينار وبتاع بس مجرد فكر فيها إنه ده يضر الناس مثلاً وربنا شكر الله له فغفر له برضو الحديث بتاع المرأة الزانية وكده ده دليل على إنه ما كان بيعمل العمل يعني مش لازم بيبقى مستحضر قصة تستحضر الأجر النية مش بتبقى تستحضر الأجر النية تستحضر إنه الكلب ده محتاج الحاجة الفلانية وهي أشفت على الكلب مش عايزة تخش الجنة يعني هي مش عايزة تخش الجنة أصلا تفهم ربنا أكرم من إنك أنت إنك تعمل حاجة مع واحد تقصد بها وجه الشخص ده من خلاله تصل إلى الله مش علشان تاخد إن شاء الله بس معلش انا خلاص كان ده كلام ليس له يعني قصه اللي هو امتداد او كده او اجر يعني في حديث كده كنت سمعته بس عايز اذكركم بيه يعني كان بيقول ان دخل السوق قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو حي يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير كتبت له الف الف حسنه ورفع ومحيت عنه الف الف سيئه ده طبعا يعني ايه حديث في المحتاج الواحد البني ادم اللي بيبقى عايز يغفر ذنوبه الشيخ الاسلام بيقول من كثرت ذنوبه فعليه بارض القتال باين او حاجه زي كده يعني فمن ثقل ذنوبه احنا عندنا دلوقتي ارض القتال يعني متاحه افيلابل فانت اطلع على شارع النميس اطلع على شارع النميس بس في الاثر في الاثر لا والله كله نصر لا مش سوق ليس سوق الدرهم والدينار سوق نفاسه كبير ده نصر المبسوط في سوق اللحم بس الشاهد ان هو احد من ثقلت عليه ذنوبه فعليه بسهل ده في توصيات المجلس النهارده كنت بس على ذكر بس حديث عشان ما نفوتهاش الحديث كان التفسير بتاعه لا اذكر ان كان الصحابه يفهموا الحديث على انه يدخل الى السوق ويقولها جهرا مش سرا فكرة أصل هو فكرة هم لا أذكر كانت مذكور في نص الحديث ولا كان أصحابه يعملك سيدنا عثمان تحديدنا الفكرة أنه هو كان يرى أن السوق أقل مكان يذكر فيه الله فالفكرة أنك أنت تدخل وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكده فطبعا إيه إما قتلوك أن كانوا في شارع النميس طبعا لن يتورعوا لن يتورعوا عن أن يقتلوك بس شاهد لو كل واحد فيكم يعني من باب التجارة برضو لو كل واحد فيكم انتو خمسة كل واحد فيكم عمل الحديث ده يعني واحد هيكسب واحد هيكسب له 10 مليون جنيه من وراك اول مره بس عمل ده انا اكد عشان اكد ان البني ادم اصله الجلد بتاعها فيه الحديث قبل كده اللي هو بتاع الله ليس بتاجر ولا ايه لا ده مش حديث ما ده مش حديث عمل يتعامل مع الله الكلام الانسان يعني كلام اصلا مش حديث يا ابني ما انت ده انت لو انت على ذكر موضوع الخواطر اول خاطره لي هو امه قديسه انا بس عايز اذكر لكل واحد فيكم خاطره يوسف لما ذكر الخاطره بتاعت سوره الرحمن وده قال له امه قديسه وقال مره تاني فكر ان هي الايه بتاعت سوره ال عمران اللي هي قال لك على على نفس السياق يا حسره على العباد اللي هي ايه فاكر يا ابني انا قال لك زي حسرتها ايوه ايوه انت قلت قلت كانت ايه دي استنى لما كانش في السكه انا مراته كانت ايه مش هي كانت ايه كده اللي هو كان قال لك كان دي مع دي زي كده لما ربنا كان بيقول يعني يا حسرتها على العباد ايوه اللي هو ده ايه يا ابني كانت أي يعني ما حدش فيه خالص يعني فضل خاطر بتاعته أنا ما بقول حديث بقول حديث لا بس هو اللفظ فعلا يعني اللفظ بليغ إن إحنا إيه نتعامل مع الله نسأل الله يرحمنا وعملت التجارة هو فعلا كده يعني أنا بقول لك أجمل لحظة إنك تعمل حل عشان شبه فرح ربنا وعشان كده يعني أمر المر في القلب مش إن أنت تخاف من النار أو إن أنت تخاف من العقاب لا أمر المر في القلب إن إيه ربنا كان مخصص لي إزاي أعصب كنت بعمل كذا لما يسألني يعاتبني أقول له إيه عشان كده على سبيل المثال يوم عبد الرحمن نسي يتصل بوالده وبرده ما زعقش في الحاجة كمل يضحك الليلة دي كنت بيزعق له انا مش عارف كان فاضل كان فاضل عارف سليمان الحلبي يا ابني مش عارف كده برضه يعني مع عبد الرحمن هنا استشعر ان ايه ان مش عارف استشعر مش عارف مش عارف اقوله في اللسان لا بعيد عن الموضوع ولد عبد الرحمن بص بعيد عن الموضوع استشعر استشعر رهيب الاستشوار عارف ده عارف صحيح وضحوا فعلا يعني عشان دي شيء هو عتاب الله بس عارفه يعني أنا ما عارف ضيعت الأمانة دي يعني كم مرة عارفك رسالة ما تخدهاش ده هو أشد الأشياء أشد الأشياء إن يعني الأحاديث القدسية اللي بيقول رزقي رزقي للعباد نازل وخوف مليان صاعد يعني هو ده الكلام اللي فعلا يستاهل حزن مش يستاهل حزن ان انت ما حصلتش الثواب اللي بيه عليك في الجنه او بيه ومرعت رزق في الدنيا يعني هو ده بقول لك احنا يعني في كثير من احوالنا بنتعامل بكده لان ايه انا عبد الرحمن ده رزق قدام نصيبه وفعلا الذنوب دي هتخليني ما اذكرش هتخليني ما اوصلش هو ده النصيب هو ده اللي احنا ايه اللي احنا عايشين انت تبص على انك انت الذنب ده هيعيقك عن شيء يعني. بالظبط هي طالما الدنيا ماشيه معاك في الدنيا صح بس عمرك ما تفكر انك انت كويس يعني عمرك ما تفكر انك انت وحش اصلا فاهم قصدي فهو ده احنا لما كنا في الاول وحشين خالص يعني بدانا يعني نتيقظ ما كنت قصدنا كده من اي ايوه الزوج بيتفرح على ده بحرك من ساعه الدنيا بتحرك من سبب الدنيا بتجربك البلاء وفي الاخره بتجربك العقاب لا هي مش كده هو المفتاح كله اصلا انت وربنا بس بالمعنويات الحب والرضا والاشياء دي ده اللي ده الاغنياء كنت بس اخر حاجه بس مهتميه انا اسف يعني كان فيه يعني طبعا دكاتره الموضوع ده منتشر عندهم جدا تيجي تروح عند دكتور وتقول له انا كنت رحت عند الدكتور اللي قبلك وكان اداني كذا ومش عارف ايه وبتاع ده ايه لك ايه لا لا يقول لك روح له كمل معاه ما انت جاي لي ليه يعني انت فاهم طالما انت مش واثق اصلا في الطبيب اللي هو يعني جاي هديك العلاج خلاص انت يعني هو مش طب ما انت انا هكتب لك علاج ما انت مش هتاخده انت فاهم فمجرد الكلام ده بيؤذي اصلا تمام فانت لو بتحس بيه في الكلام ان انت حاسس ان فلان ده مش واثق فيك او كده فانت يعني حاول ان احنا في معاملتنا مع ربنا قصه انك انت زي ما تكون فعلا زي الدكتور زي ربنا الحاجه لو هيدي جوه طعم وحش ربنا هي ده الصح ده الصح تمام فزي ما تكون انت راكب في عربيه كده وفي حد انت واثق فيه اكيد مش هيتوهني يعني مش هيخش بيها في الفك فخلاص انت تكون ماشي في بحر كده في الحياه والقائد بتاع السفينه ده انت تثق فيه يعني ولا المثل الاعلى يعني وانت في السفينه دي وانت حاطط في بطنك بطيخه صيف ان ربنا هيوصلك للايه للهدف يعني مهما كان في دخل بيك في حته يعني ضيقه او واسعه او كده فربنا يعني الشاهد انك انت ايه تثق في ربنا مجرد ثقتك في ربنا يعني انا لا يعني اعتقد انه في ذنب اكبر من زي في الحديث زي في الايه اللي بتاعت في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه ربنا بيؤذيه انك مجرد انك انت يعني تفكر في ربنا ان هو مش هيرزقك وذلك في من اكثر الاشياء اللي عليها من كبائر اذكر او يعني من الاشياء اللي هي الذنوب العظيمه اللي هو البني ادم اللي بيجي يخلف او كده اللي هو بيقتل ولا تقتلوا اولادكم من املاق وخشيه املاق وكده قصه انك انت يعني دي مش قصه انك انت بموت ولد ولا بتاع ولا مش عايز تخلف ولا بتاع دي صرخه الزنا والقتل فكره انك انت مجرد انك انت تاريخ بقى فكرتها اصلها ايه اصلها انك انت فاكر ان ربنا مش هيوصلك للبتاع ده ربنا لو خد مني حاجه مش هيجيب لي احسن منها دي برضو ايه برضو حاجه عايزها ربنا لو ضايع عليا مثلا لا اي بلاء مثلا ضايع مني سنه ولا سنتين من عمري ولا حتى 10 سنين في الكليه اللي احنا طلعنا منها دي وبعدين حسيت ان في حاجه حصلت وسبت الموضوع وانا ربنا كان مدخلني كل ده عشان بعدين يضيع عمري لا يا ابني انت لو مجرد في تفكيرك في ربنا كده ده تخيل ان هو هيؤذيك حكايه انك انت يعني ما تؤذيش ربنا بتفكيرك انه لا ربنا هيوصلك للحاجه ولو خد منك حاجه هيعوضك بحاجه احسن منها في الوقت المناسب فقط يعني بشاهد برضه حته الانسان يعمل العمل محبه لله فقط يعني مش يبقى صلاه بس القصة المعروفة بتاع الصحابة اللي هو ربنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم شهده بالجنة ثلاث مرات وبعد كده سيدنا عبد الله بن عمر راح على عقبة يشوف بيعمل ايه بعدين ما وجدش منه الا ان هو الرضا في قلبه وهو بينام وعلى سخطه على الناس وبعض الناس كلها قبل ما ينام الرسول ده في الاخر عمل وجده بيصلي وبيقيم وبيعمل الحاجات العادية اللي هم بيعملوها اللي دخله الجنة في الاخر حاجة هو عملها ما كانش عارف اصلا قدرها يعني هو عمل الحاجة دي نفسه ومش عارف ايه سواقها ايه قدرها اعادها من فطرته لانه شايف ان هي دي يعني حاجه ترضي الله وحاجه في الاخر عمل واللي دخله الجنه حاجه هو ما يعرفش قبلها اصلا احنا عندنا برضو على ذكر الموضوع ده احنا عندنا مثلا في شوف احنا الكوشر الموضوع ده عندنا يعني مقنن قصه انك انت لما تعمل حاجه وانت مش عارف عقوبتها ده لا يعني ينفي عنك اللي هو انك تعاقب ده في القانون يعني انك انت افرض انك انت مثلا دفعت رشوه ولا مش عارف انت مش عارف ان الرشوه مثلا غلط في القانون لا العقوبة تنفذ عليك ربنا لا ما عندوش الكلام ده ربنا عنده انك انت لو عملت الحسنة وانت ما تعرفش ان هي حسنة اصلا زي ما مصعب بيقول ربنا هيجازيك عليها ولو عملت السيئة وانت ما تعرفش ان هي سيئة مخالف الحدود طبعا يعني الحدود اشياء معلومة من الفطرة بالضرورة يعني مخالف الحدود دي هتحد يعني حتى لو حد زنى ما يعرفش ان مفيش حاجة اسمها ما يعرفش ان لو ما يعرفش ان جريمة ان حد الزنا الجلد لا ما خالف الحدود انما الذنوب العاديه اللي هي بيقترفها بني ادم جميعها لو ما يعرفش ان هي غلط ربنا مش هيحاسبه عليها ربنا عنده الامر ايه اكبر من قصه انك انت بتتعامل معاه بهذه الطريقه كمان انا اكتر حاجه عجبتني خالص النهارده في الكتاب المذكور اكتر حاجه عجبتني كانت اللي هي بتاعت كان يؤذي الناس اللي هو مش معنى تجديد الدنيا ان انت تتجرد وتقسي قلبك وتغلظه من ناحيه البشر ويصبح قلبك معدوم الاحساس وكل الناس وكل الحاجات اللي بتعملها تحاول تقول لا لا مصيبه ولا حاجه ربنا بس هو ربنا هي لله ولازم انا رايح العمل ده من ايه ده يعني ايوه اللي انت بتدخل صليه وبتاع ده مش معناه ان انت تغلظ قلبك على البشر وتغلظ قلبك على المخلوقات لا ده ربنا يحب ان يرى منك الرحمه مخلوقاتك ويعني الشرط ان انت المودة او الحب اللي ليك لاخوانك او الحب للناس ده مش حاجة وحشة يعني. يمكن الحب اللي ربنا يكرمه منك الحب اللي ينطب عنه طاعة في المعصية هو ده. لكن لما يتعرض الحبين تاخد بتاع ربنا يعني مثلا انا بحب واحد صاحبي كل حاجة بس صاحبي دوت اللي يرضيه في الموقف دوت يغبي ده يبقى نعمل ايه؟ اللي يرضي ده كل الكلام ده هي الشاهد ان انت لما يعني حاول كده تجاهد نفسك ان ربنا يراك على محبة لخلقه يعني برضه قلنا الشاهد ده كتير ان تخيل مثلا لو في طفل وعمال يلعب في الشارع وخرب الدنيا وبتاع وعمال يأذي كل الناس وراح جه واحد كده خده من ايده وراح بيه لابوه بتاعه مش عارف ايه وما ضربوش ولا حاجه وشافه بيعامله كويس ومش عارف ايه تخيل ابو الطفل دوت هيبقى باظ من الراجل اللي راح ابنه ده ازاي ما بالك برب العالمين فالراحمون يرحمهم الرحمن يعني ربنا يحب ان يراك رحيما بعباده كده والرحمه في قلبك للمخلوقات دي عشان انت رحيم بيهم او عشان ده خلق فيك دي حاجه جميله مش حاجة وحشة تقعد تراجع فيها نفسك ده انا جدد النية ده انا كده مش مخلص فيها ده صفة جميلة ما احنا حاجة مهمة جدا قصة عبد الرحمن بيقولها دي حكاية تجديد النية ما معناهاش انك انت تبقى مكنة يعني انا اسف برضه الحاجة دي زي شاهد ايه انت دلوقتي لما بتروح تدي حد فلوس مثلا صدقة الابتسامة اللي انت ابتسمتها في وشه اهم من الفلوس يعني انت ما تعملش الشيء اللي ماديته بس انت لو لبست على شعره كده دي افضل لا عشان كده انت اللي ما بيديش بيقول قول معروف وما اخر خير من صدقه يتبعه هذا فحتى انت الاحسان في الكلام مش عشان احسان روتين انا حسيت كده انت مثلا ممكن تتملق الكلام تصطنعه بص انا هجيب لك شاهد بقى موضوع المسح على راس هو ده ما كنت دلوقتي انا بقول لك المسح على راس اليدين غلط ما تعملوش انت دلوقتي الناس كلها تروح عند دار الايتام مثلا مش مصحى ارضي بقى اساسا لا هو عايز انا بس فاهم اي حاجه الناس بس بقول لك الشيء المركب يعني اللي هو يعني عشان صار الموضوع تخلف يعني فعلا تخلف عقلي تخلف عقلي بقول لك هو خد مادي استغفر الله العظيم انا مش بقول ان ربنا مش هيديهم يعني عشان خدوا بالاحاديث بس الفكره ايه انك انت لو مسحت انت لو مسحت على ذكر برضه الكلام ده عشان انا هنسى الحديث على ذكر قصه مصعب قالها حكيت انك بتعمل عمل وانت مش عارف الاجر بتاعه كان اللي انا اقصده انك انت لما تقدم ما ربنا عاوز ايه او كده استغفر الله العظيم عشان عاوز انا اقصد يحب الشيء الفلاني او حتى مش عارف ان الشيء ده ربنا يحبه ولا ما يحبوش بس انت ايه يعني شهادة تصرفت بالفطرة في موقف معين كان في حديث ان رجلا ان امرأة كانت تصوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها رجلا اعمى فكان فمرة فقال لك فنصحها فلم تنتصح مش عارف كذا مرة طول عمرها كده مع انها عايشة في المدينة ومع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك وكان مخلف منها ابنين كده فقال لك صحي الصبح في المدينه فوجدوا جثه مرميه في قارعه الطريق يعني فنبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 ايام او تقريبا يعني الناس مش عارفين مين اللي قتلها ومين اللي قتلها مش انا مش عارف ايه وبتاع نبي صلى الله عليه وسلم قام في المسجد ده لمده قال 3 مرات ثلاث مرات قال من قتل هذه محدش يعرف بعدين في الاخر راح قال ايه ايما رجل كان لي عليه حق فليقل قد قتل تلك المراه فليقل فاما فانجزها فالناس طبعا ايه يعني ذهلوا من الوضع يعني فقال له لما قتلتها قال والله شوف الكلام قال والله يا رسول الله لقد كانت من احب الناس الي لقد كانت احب الناس الي وكانت بي برة وكان ضرير وكانت بي برة رحيمة وكان منها ولدان مثل الدرتان كان في الحديث كده او مثل اللؤلؤتين لا اذكر ولكنها كانت تقع فيك يا رسول الله فاتيت فاتى مش عارف كان اسمه ايه حاجه كده قال وهي نائمه فاتكى قاعد يحسس يعني حد ما وصل لها واتكى عليها حتى ماتت فشوف اخي الحديث قال والله يا رسول الله ما انا بنادم على ذكر الكلام مصعب الشاهد انا الشاهد طبعا بعيدا عن قصه محبته للسلام مش عارف اصلا الموضوع حلال ولا حرام تمام النبي صلى الله في الاخر خالص يعني اللي انا اقصده انه مثلا مش ايه راح جاب السيف وراح ضربها وراح النبي صلى الله انا قتلت مراتي عشان انت عشانك وبتاع وكنت فرحان في لو ما كانتش لو يعني مثلا هو كان كان كان كان في عينين وكده كان خد جثتها ودفنها لو هو يعرف يعني كان دفنها ما كانش حد سمع بيها اصلا ما كانش حد ما كانش الحديث ده وصل لنا تمام الشاهد انك انت ايه يعني شوف الراجل لا يعرف يعني لا يعرف الكلام ده حلال ولا حرام ولا يعرف وشوف هي في اللي عمله عشان في الدنيا دي مش موضوع مش همه عارف فعل الموضوع فعل فعلا زي الموضوع بتاع اللي قاله مصعب ده اللي هو قصه ان هو ايه مجرد انه يعني لو يعني لو يعني في الحديث كان في راجل الراجل هو اللي قاله مصعب ده اللي هو بنفسه صافيه ده ما دخلش المسجد اصلا تمام هو طول عمره كده نفسه صافية ومش عارف ان الكلام ده ممكن يدخله الجنة في يوم من الايام ولا بتاع نوع السلام يعني ما ذكرهمش بان في واحد اخ ليهم في مثلا في اطراف المدينة رجل من اهل الجنة ربنا ما كانش يعني ربنا هو مش معروف عند خطف مش معروف عند ربنا يعني فبس يعني فالشاهد يعني ايه قصة ان شوف الرجل شوف الاوصاف اللي ذكرها بيها شوف الاستناء اللي بدأ في الاخر قال والله يا رسول الله لما انا بنادي في حاجة تانية اللي هي قراءة سورة إبراهيم كل عباد الذين آمنوا يدخلون السماء ينفقون ما يزكرهم سلام عليهم لا يعني حماد أمان لا أمان خشوا أي يعني يعني يستشهد بها الذين آمنوا يقيموا الصلاة ينفقون ما فكنا تبعوا عشان كان السؤال اللي كنت عارضه فهو أنا سألت نفسك خير فالسؤال بتاعنا هم الآية بتاعت سورة الصفات اللي في هذا فليعملوا العمل أي هذا الذي يعرف عنه المزيد كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال يعني والله فعلا الواحد لو احنا الكلام اللي احنا عملناه النهارده ده يعني لو الكلام احنا عملناه ده فعلا يعني انا لو مثلا لو جيت اتفكر في الموضوع بعيدا عن قصة محاسن ديننا يعني بس لو جيت اتفكر زي ما كنا المره فاتت بنهزا بالنصارى وكده ها فعلا ان اخر المساله فعلا عندهم مش بالكفر يعني قصه انك انت في الدنيا وبعدين خلاص هتباد يعني مفيش لا جنه ولا نار ولا بتاع كده يعني لو في نار في نار انا يعني مفيش جنه يعني مفيش متعه حسيه مفيش بتاع قبل ان ديننا كان كده يعني حشاء يعني حشاء انا كنت صعب ربنا يعني شوف ما اقصى ما يعني متاكد ان مثلا ربنا ما يجيب مثلا النصارى دول يفقع يعني يعاتبهم او كده هب ان في جنه ولا في نار بتاع يعني لا مش عتاب ولا حتى هب ان مفيش اصلا يعني ينفع اصلا ينفع تعمل ده ينفع ماشي انت عقيدتك بايظه وكل حاجه بس تعبها حتى تمام انت يعني هل معنى ان الزنا هل معنى انت عارف ان الزنا حرام وكل حاجه تمام انت في الفطره هل معنى المعنى ان مفيش يعني هب انك انت مش عقاب بس ما يعني هب ان ماليش عقاب في النار مثلا ما هو عندهم في بتاع زي ما قلنا ان هو كان بيقول من امن بي فقد خلص بعيد عن موضوع الاعتراف والكلام هو بيقول من امن فقد خلص تمام فالقصه انك انت مش عارف ان لا في عقاب ولا في ثواب هل معنى ان الزنا ان الزنا كده ما ملوش عقوبه اخرويه انك انت تعمل كده يعني ربنا لما يجي يكلم يجيب واحد من النصارى دول ولا بتاع كده العيشه اللي انت عايشها دي وعمال يجيب فلوس عندهم نصوص يعني تخلي الشعر يشيب عن موضوع الربا موضوع الربا عندهم في العهد القديم حاجه بهدله يعني قصه الربا وكان انه ياخد فلوس من واحد ويحطها على ويدين الناس كلهم عايشين بالربا كلهم هو عايش على ال 120 صفحه بتوع العهد الجديد وطرح العهد القديم ده بالكليه طب يا عم مهاب ان فعلا الدين بتاعك ال 120 صفحه دول معناها انك انت تسكر وتزني وعايش العيشه اللي هي زي الانعام كده وعمال يلم فلوس زي فعلا يعني حيوانات البني ادم اللي هم خاصه اللي بني ادم اللي عايش في البيئه بتاعتنا دي الشرقيه دي اللي هي المفروض ان هي يعني ايه اقل من انما فعلا الواحد لما بيسمع عن الواحد فيهم هناك حاجات يعني تقعر لها الابدان يعني بني ادم عايش فيهم زي الحمار مش يعني عايز بس ليه مش من فلوس من فلوس من فلوس وخلاص فده البني ادم ده ربنا لما يجي يكلمه مثلا هب ان ليس هناك شرع وليس هناك ولم فيش نبي اسمه موسى مفيش نبي اسمه موسى نزل لك التشريعات وداود وبتاع وعندك التشريعات بتاعتهم في الكتاب ده معناه انك انت تعاملني كده يعني انت تتعامل كده وتكذب وبتاع ففي حاجات كده مش مبررة. فمرد الأمر ده كله قصة إنك أنت المسألة مش مسألة لا تشريعات ولا مسألة حلال وحرام ولا مسألة أنت إذا كنت زي ما كنت بقول في الأول قصة إنك أنت بتأنف في معاملاتك مع الناس إنك أنت تحس إن فلان ده متكلف معاك يعني عامل كده. والله العظيم أنا يعني أنا مش عارف أقول إيه بس يعني أنا بتضايق مثلا انا بتضايق مش تكلف ما اقصدش تكلف اللي هو متكلف في معاملته معايا يعني مثلا بمجاملات وكلام زي كده والله العظيم حتى من المتدينين حتى ما استغفر العظيم من الصالحين من مدعي الالتزام يعني اللي انا اقصده ايه اللي مثلا اجي احس انه بيعمل العمل ده لله والله العظيم انا بتضايق انا مش استغفر الله العظيم مش قصه انه هو لله كل حاجه لله بس انا المعنى ده قصة انا الاقيه مثلا جاي مثلا ينصحني طب ليه مش علشان بيحبني لا مش علشان بيحبني لان الدين النصيحه قال لمن يا رسول الله قال لأحمد المسلمين وعلى المسلم وعلشان هو المفروض ان هو يوجه او ان هو المفروض ان لا انت الصح كذا والغلط كذا بتاع مش عشان هو عامل على مصلحته ولا انه بيحبني ولا لا مثلا اجي الاقيه بيعمل حاجه الفنيه عشان ايه علشان ان شاء الله ان شاء الله هدي قد تكون سبب في دخولي الى الجنه وخاف ان يسكت عن الذنب زي ما قلت عامل كل ده العالم استاذ يوسف احمد زي انت عارف كان على ذكر نسبة الفضل إلى أهلي يعني. لا ده أسمعه الشيخ محمد جلال هاشم. كان. يا خم. زين فيكم عندها هاشم على فيس. سينو بيجي على عقلي. والله أفهم. من أكون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك ثم أتوبي. وأستغفرك من كل ما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفي به وأستغفرك من كل عمل زعمت أنه لك ثم خالط قلبي ما قد علمت الحديث ضرب الدعاء اللي دايما طبعا بيقول الشيخ الشعراوي يعني اللي هو إني أعلم أني عاصيك طبعا ده طلع مقصور عن أحد السلف يعني أذكره بس بصراحة يعني هو يعني بكل كون الشيخ الشعراوي قاله بطريقة يعني أفضل من اللي قاله بعض السلف يعني اللهم إني أعلم أني عاصيك ولكني أحب من يطيعك فاجعل اللهم حب من أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك اللهم بذلك ما رهيب بغير بيقوله يعني هو فعلا يكاد يكون ضاف عليه يعني ضاف عليه كلام في مؤخرته يعني العجز المفتتح ما قصد هذا آخر ده كان قال اللهم دعاء رهيب اللهم إني أعلم أني عصيك ولكن أحب من يطيعك اجعل اللهم مأل هاريك مال فزعل لهم حب من أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك اللهم قد غرني حلم كان ليك مالك على بسيطة عن الحمام اهلا و الجامع اللهم اغفر لنا خشيتك كما تقضين بيننا وبين المعاصي بالطاعات كما تنقضي من جهتك ومن اليقين ما تظن الظالمين والصبر بالدنيا متعنا اللهم باسماعيل وبصبرنا وقوتنا الى ان حييتنا وجعلنا منا واجعل فرقنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا على دين المسلمين ولكن موجودا فاتنا الدنيا وغرهم منا ومن الظالمين ولا الى النار مصيرنا ولا تصرف عنا بذنوبنا من لا يخوفنا ولا يرحمنا اللهم اهدنا الى دينك رب الجليل اللهم اهدنا الى دينك رب الجليل اللهم اهدنا الى دينك رب الجليل اللهم ادخل علينا محمد عليك واصلحنا على عليك واصلحنا على رؤوسك اللهم لا حب لك على احد ما تحب ان يكون حب عبدك يوم لك اللهم حبب الينا ما تحب ومن تحب بقدر ما تحب وكره الينا ما تكره ومن تكره بقدر ما تكره اللهم اجعلنا احب محبه اليك في هذا الكون واجعلنا اقل محبه حبك في هذا الكون كل خلاص هذا ولا بس ما عنديش هذا ولا يا حبيبي قال ما عنديش والله ودي قال سيد والله بس على قول على اي والله اي والله قال له قول كلمتين قال له انا ما بفكر مش معاه والله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وسلم وصيت بالله حق الصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رب الجليل اللهم بارك لنا في رب الجليل اللهم بارك لنا في رب الجليل اللهم بارك لنا في محمد عليك واصلحنا على عليك واصلحنا على رؤوسك اللهم لا حب لك على احد ما تحب ان يكون حب عبدك يوم لك اللهم حبب الينا ما تحب ومن تحب بقدر ما تحب وكره الينا ما تكره ومن تكره بقدر ما تكره اللهم اجعلنا احب مخلوقات اليك في هذا الكون واجعلنا اكثر مخلوقات حبك في هذا الكون كل خلاص هذا قول يا بس ما عنديش هذا قول يا حبيبي قال ما عنديش والله قول لي قال سيدي قول على اي دعاء اي دعاء قال له قول كلمتين قال له انا ما بفكر مش معاه والله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصيت بالله حق